في هذا الدرس لنا التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني درس التفسير لا بد أن يعتنى به أكثر من غيره، فهذا درس التفسير. والتفسير من الصحيح يصلح لأن يفرد في كتاب، فالأسئلة بإذن الله عند استشكال يسجلها في ورقة ونهاية الدرس تقرأ حتى لا تؤثر على تسلسل المادة العلمية، خاصة وأن المادة هي شرح لكتاب الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري: كتاب التفسير. فهذا الكتاب هو واحد من 97 كتابا من الصحيح، وكتب الإمام البخاري في صحيحه كلها تنماز بالقوة والأصالة والجودة والإبداع كما مر عندنا، لا سيما حينما يبتدئ الباب بشيء وينهيه بشيء. وهذا الكتاب حقيقة مر على أغلب سور القرآن الكريم وبشيء نفيس جدا. التفسير لغة هو البيان، واصطلاحا علم يعرف به معاني كلام الله من الأوامر والنواهي وغيرها من الأمور الأخرى. وفائدته الاطلاع على عجائب كلامه وامتثال أوامره ونواهيه. هكذا حقيقة تحدث أهل التفسير حينما عرفوا هذا الشيء. والأمر هو في الحقيقة أوسع من هذا الشيء، الأمر أوسع. يعني الناس لا بد أن يردوا إلى كتاب الله تعالى، ولا بد أن الناس يقرؤون القرآن ويقرؤون التفسير، وأن ترك التفسير والتدبر ومعرفة معاني القرآن هو نوع من أنواع العقوق ونوع من أنواع الهجر. ابن القيم سماه هجرا، والشيخ عاض القرني يعني كتب مقال في إحدى المجلات السعودية سماه يعني وصفه يعني أيها المثقفون لا تعقوا القرآن. فتحدث كيف أن بعضهم مغرم بقصص شكسبير وما شبه ذلك، وهم عن تدبر آيات القرآن بعيدون. فالشاهد قضية التفسير وقضية التدبر وقضية معرفة المعاني أمر لا بد منهم، بل الأمر ليس هذا، الأمر لا يقف عند هذا فقط، بل يجب على الناس أن يبينوا لغير المسلمين معاني كتاب الله تعالى ومعاني كلام الله سبحانه وتعالى. بدأت القضية بسورة الفاتحة، والحافظ بن حجر في فتح الباري ذكر أنها تسمى أيضا بالكنز والوافية والشافية والكافية وسورة الحمد والحمد لله أيضا، وتسمى أيضا الحمد لله رب العالمين، وتسمى بسورة الشفاء، وتسمى أيضا بسورة الأساس. صاحب كتاب حدائق الروح والريحان هذا كتاب في 33 مجلد اسمه حدائق الروح والريحان في رواب القرآن عليكم السلام. هذا الحقيقة من التفاسير الضخمة جدا، لكن مؤلفه ذكر ما يصح وما لا يصح، وذكر الصحيح والباطل والكذب والفاسد، فذكر أشياء عظيمة لكنه لم يكن متحريا فيما ينقل. فذكر أسماء أكثر من الأسماء التي ذكرها الحافظ بن حجر في تسمية هذه السورة العظيمة. فإذا سورة الفاتحة فاتحة الكتاب، وهي سورة عظيمة، سيأتي الإمام البخاري ساق حديث يدل على عظم هذه السورة. فقال هنا الإمام البخاري الرحمن الرحيم، طبعا قالوا الرحمن أبلغ لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، بس الرحمن أبلغ من حيث بناء الكلمة، أبلغ من الرحيم. والرحمن هي صيغة مبالغة من الرحمة، فالله سبحانه وتعالى متصف بذاته بصفة الرحمة. والجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والأشاعر عطلوا هذه الصفة، فقالوا هي ليس صفة لذاته، إنما المقصود بها إنعامه سبحانه وتعالى، فجعلوها يعني لم يجعلها صفة لذاته، إنما جعلها صفة من أفعاله سبحانه وتعالى. وهذا حقيقة من تحريف من يعني من التعطيل ومن التحريف. وربنا حينما قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك. يعني الإيمان بالكتاب ليس الإيمان بألفاظه، بل الإيمان بألفاظه وبمعانيه. وأيضا تعطيل هذه الصفات هو يكون عدم إيمان كامل بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهنا قال الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة. طبعا الإنسان في الصلاة يقرأ الرحمن الرحيم في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، وهذا حقيقة إشارة على أن الإنسان يهتم بقضية الرحمة ويكون رحيما بنفسه ورحيما بغيره، ويستبشر رحمة الله حتى يرق قلبه على الآخرين. فقال هنا اسمان من الرحمة. ولا شوف هذه الصلاة ربنا جل شأنه حينما شرع الصلاة شرعها في أوقات يتغير فيها حال الشمس، الشمس تنتقل من مكان إلى مكان وهكذا. وانت حينما تنظر إلى هذا الكوكب العظيم، من يستطيع أن يحرك هذا الكوكب؟ لا يستطيع أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يسبح الله وينزه الله عما لا يليق به مما وصفه به اليهود والنصارى ومشركي العرب في هذه الصلوات، خاضعا له راكعا وساجدا، ويقرأ أعظم الآيات. ومن تلك الآيات الآيات الواردة في سورة الفاتحة. فقال اسمان من الرحمة، يعني هذان اسمان مشتقان من الرحمة. ثم قال الرحيم والراحم. طبعا الرحمن هو صاحب الصفة، والرحيم الذي هو الله سبحانه وتعالى الذي يوصل الرحمة، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. والراحم بمعنى واحد، يعني كلاهما من الرحمة كالعليم والعالم عليكم السلام. ثم قال الإمام البخاري باب ما جاء في فاتحة الكتاب. طبعا هنا سيبين لنا الإمام البخاري ما جاء في فاتحة الكتاب. قال وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. طبعا هذا التعريف هو تعريف يعني يصلح لأن يقال لفاتحة الكتاب وليس لأم الكتاب، يصلح لفاتحة الكتاب. قال إنه يبدأ بكتابة باعتبار أول ما يفتتح القرآن بفاتحة، يصلح هذا التعريف لأن لأحد أسماه بأنه سمى فاتحة الكتاب، وهو ليس خطأ حينما يعرف بهذا التعريف على أم الكتاب باعتبار أم الشيء هي أصله الذي خرج منهم. لكن لو قيل هذا الكلام لفاتحة الكتاب كان أرشق. فقال وسميت، طبعا هذا الكلام هو كلام أبي عبيدة، أبي عبيدة معمر بن المثنى في كتاب مجاز القرآن جزء الأول صفحة 20. وتقدم لنا مرارا أن الإمام البخاري رحمة الله عليه يكثر من النقل عن معمر بن المثنى صاحب كتاب مجاز القرآن. فقال وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. ثم قال البخاري أيضا قال والدين، وهذا باعتبار لأن في هذه السورة مالك يوم الدين. وطبعا البخاري لم يذكر حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. البخاري لم يسق هذا الحديث، وهو من الأحاديث العظيمة التي تدل على فضيلة هذه السورة. وابن رجب الحنبلي حينما شرح هذا الحديث في فتح الباري وتكلم أن العبد حينما يبدأ بالحمد ثم الثناء ثم التمجيد يستحق أن يخاطب بكاف الخطاب فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، التي هي فاصلة بين العبد وبين ربه. وهنا والدين، البخاري حينما ساق تعريف الدين وبين ما المقصود بالدين لأن هذه وردت مالك يوم الدين، لكن البخاري اختصر لم يرد أن يأتي بالآيات جميعها لأن الكتاب مبني على ماذا؟ مبني على الاختصار. والقارئ حينما يقرأ في تفسير سورة الفاتحة ويجد الدين يتهيأ له مباشرة أن المقصود بالدين هو ما ورد في الآية. فقال والدين الجزاء في الخير والشر. وهذا الكلام حقيقة موجود في هذا الكتاب، كتاب اسمه الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام، توفي هذا العالم عام 24 و200. فهذا الكتاب من ضمن المصادر في اللغة العربية التي تشرح فيها أحاديث نبوية من كتب الغريب القديمة، وكتب الغريب مهمة جدا. فهذا الكلام موجود في هذا الكتاب الجزء الأول صحيفة 23. وهنا قال: والدين الجزاء في الخير والشر. واستدل أبو عبيدة بهذا بأنه قال: كما تدين تدان، أي ما تفعله تجازى به، وما تصنعه ما تصنع يعني أنا أيضا وما تصنع يصنع بك. وهذا في تفسير حقيقة أقوال لطيفة، يعني قال: كما تفعل يفعل بك، كما تدين تدان، أو كما تجازي يجازى، أو كما تصنع يصنع بك. وأصل معنى الفعل دان مأخوذ من الجزاء، تقول دنته بكذا أي جازيته بكذا. قال ابن عاشور في تفسير التحرير والتنوير، طبعا هذا من التفاسير العظيمة، تفسير ابن عاشور، وابن عاشور تخرج من جامعة تونس، وهذه حقيقة جامعة تونس حينما كانت جامعة عظيمة جدا، تخرج منها العلماء من ضمنهم هذا العالم الكبير ابن عاشور في تفسيره العظيم التحرير والتنوير، وهذا صاحب مقاصد الشريعة، من أفضل من كتب في مقاصد الشريعة. ثم بعد ذلك هذه الدولة يعني حصل فيها محاربة للإسلام من قبل الهالك القريب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه البلدة من يقوم بها خير قيام مطبقين في هذا الكتاب والسنة. فابن عاشور في هذا الكتاب، طبعا الناس بعضهم يبالغ وبعضهم يغالي، يعني يوم أمس الشيخ حافظ القرني يقول عن هذا الذي حرق نفسه قال نحسبه شهيد، ثم أورد فيه بيتين من الشعر، طبعا هذا مجازفة من أعظم المجازفات، فلنقول هذا الرجل سن سنة الانتحار فعليه وزرها ووزر من عمل بها ممن صنع هذا في موريتانيا أو في مصر أو في اليمن أو في غيرها. وبعضهم أيضا يعتذر يقول هذا أيضا بسبب الرئيس باعتبار أنه جفف قضية العلم، لا يوجد شخص لا يعلم بأن الانتحار حرام، وربنا قال ولا تقتلوا أنفسكم، فهذا مما علم من الدين بالضرورة، لا يعذر به أحد، لا يعذر أحد بالجهل بهذا. فإذا الناس أحيانا تبالغ في بعض الأشياء ونحن مطلوبون بالقسط. فابن عاشور يقول: والدعاء في قوله وادعوه مخلصين له الدين بمعنى العباد أي اعبدوه، كقوله إن الذين تدعون من دون الله، قال: والإخلاص تمحيص الشيء من مخالطة غيره، والدين بمعنى الطاعة من قولهم دنت لفلان أي أطعته، ومنه سمي الله تعالى الديان أي القهار المدلل المطوع لسائر الموجودات. وقال ابن منظور في لسان العرب: الديان من أسماء الله عز وجل معناه الحكم القاضي. وقال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث في أسماء الله تعالى: الديان قيل هو القهار وقيل هو الحاكم والقاضي، وهو فعال من دان الناس أي قهرهم على الطاعة. وقال في القاموس الفقه في الجزء الأول صفحة 134: الديان اسم من أسماء الله عز وجل. والقرطبي في تفسيره يقول أيضا: وحكى أهل اللغة دينته بفعله دينا، دينا بفتح الدال ودينا بكسرها جزيته، ومنه الديان في صفة الرب تعالى أي المجازي. وفي تفسير حق بل تكذبون بالدين قال في الإرشاد عطف على جملة ينساق إليها الكلام، فإنه يراد بالدين الجزاء والمكافأة، ومنه الديان في صفة الله. كما في كتاب الصحاح للجوهري وهو أيضا من الكتب المهمة: فإنا لمدينون أي مجزيون محاسبون، ومنه الديان في صفات الله. وفي مختار الصحاح: إنا لمدينون أي لمجزيون محاسبون، ومنه الديان في صفة الله تعالى. نص ما ذكره البيهقي في كتاب الأسماء والصفات قال: ومنها يعني من أسماء الله الحسنى الديان، قال فليم أخذ من مالك يوم الدين، وهو الحاسب والمجازي ولا يضيع عملا، ولكنه يجري بالخير خيرا وبالشر شرا. وأيضا ممن قال بأن الديان من أسماء الله الحسنى الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة قال: من أسمائه الصادق والمحيط والمنان. وأما الديان فمعناها المجازي. وقال ابن مندي في كتاب التوحيد: ومن أسماء الله عز وجل الدائم والدافع والديان. قال عمر رضي الله عنه: ويل لديان الأرض من ديان السماء. ومن استعمل الديان في أسماء الله ابن القيم في النونية قال: من وافق الكونية وافق سخطه إذا لم يوافق طاعة الديان. فإذا هذا الديان من أسماء الله سبحانه وتعالى. فقال هنا، وهذا الكلام اقتبسه البخاري من كلام أبي عبيدة، قال: والدين الجزاء في الخير والشر كما تدين تدان. هذا كما تدين تدان، هذه يعني هذا الكلام موجود في التوراة، موجود في علم أهل الكتاب كما تدين تدان، ومشهور ونقل هذا نقله عدد، وهو لا يزال موجود في التوراة. طبعا ورد هذا المعنى في حديث يرويه عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد عن أيوب بن أبي تميم السختيان عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا يموت، فاعمل كما شئت كما تدين تدان. الحديث ضعيف لإرساله، وجاء من طريق آخر من غير أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء، وفي هذا الكلام يعني هذا رواية موقوف من كلام قول أبي الدرداء، وهذا أيضا لا يصح، موقوفا على أبي الدرداء أيضا لا يصح، لأن عبد الله بن زيد الجرمي لم يسمع ممن؟ لم يسمع من أبي الدرداء، فالموقوف منقطع والمرفوع مرسل. هل يتقوى هذا؟ الجواب لا يتقوى، بل هذا لا يزيده إلا ضعف، لأن الرواية المرسلة والرواية الموقوفة مدارها على واحد اللي هو أيوب بن أبي تميم السختيان، لم يضبط الحديث. وأيضا جاء عند ابن عادي من حيث عبد الله بن عمر أيضا بسند ضعيف، فالحديث لا يصح. إذن هل هذا الطريق مع هذا الطريق مع هل يتقوى؟ الجواب لا يتقوى. وهذه حقيقة يعني قضية يزلق فيها كثير من الناس، يظن أن كل ضعيف جاء من طريق آخر يتقوى. قد يقول قائل: إذن هذا ما هو أصله إذا لم يصح موقوفا ولم يصح مرفوعا؟ نقول: هذا إنما هو من كلام أهل الكتاب، وهو موجود في التوراة في القديم والحديث كما في النسخ الموجودة الآن، وكما أيضا نقل عن السلف أنهم نقلوه عن أهل الكتاب. وهذا يعني أحيانا حينما تأتي برواية لا تصح يقول: من أين جاءت؟ والآن واجبنا نحن في هذا الزمن أننا حينما نأتي لحديث باطل أو حديث خطأ نبين من أين جاء الخطأ وما هو أصل الخطأ. طبعا في هذا الكتاب نحن أعمدنا جاهدين، لما تأتينا رواية نبين من أين أتت هذه الرواية الخطأ وما هو سبب الخطأ، وبينا في مقدمة الكتاب أسباب هذا الخطأ. الأمر الآخر، من المعاصرين الذين كتبوا في هذه القضية الشيخ محمد بن عمر عبد اللطيف رحمة الله عليه، من علماء الأصول توفي قبل سنتين، له مؤلفات قلة لكن مؤلفاته من أفضل المؤلفات، له كتاب اسمه تبييض الصحيفة، يعني يأتي على كلام كهذا الكلام ويبين أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أصله، هل أنه صاب أنه موقوف أم أنه صاب أنه مقطوع، من أين جاء هذا الخطأ ومن أين. الآن طلاب الدراسات العليا لو وجهوا إلى مثل هذا الأمر لكان أولى وأنفع، وفيه تقديم خدمة وعطاء للأمة. لكن الطالب لا يريد إلا أن يجعل الماجستير أو الدكتوراه جسرا يعبر بها من مكان إلى مكان، ولا يريد أن يقدم عطاء لهذا في العمل أغلب، أنا لا أقول جميع الناس، فحينما يقول صعب أريد موضوع سهل أريد موضوع سريع أريد كذا أريد كذا أريد كذا، فواجب الناس هذا من أهم الواجبات، بل هذا من النصيحة للسنة كما جاء في حديث أبي رقية من الدار: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ورسوله. فمن أعظم النصائح أن نأتي إلى هذه الأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة ونبين أصله، فهذا أصله كما تدين تدان. هذا صار كلام، صار مثل أيضا، هذا تجده في الأمثال، كتب الأمثال تذكر كما تدين تدان، تجد حتى عند الناس وهكذا. ثم قال البخاري وقال مجاهد بالدين، طبعا شارح الكتاب محقق الكتاب، هذه طبعة الرشد وهي طبعة رديئة جدا للحقيقة، والذي اعتنى به أبو عبد الله عبد السلام بن محمد بن عمر علوش، طبعا هذا محقق رديء جدا وسيء جدا، وحقق عددا من الكتب كلها رديئة ليس له أصالة في هذا الميدان. حينما ذكر بالدين كتب الماعون واحد، هذا خطأ، هنا قال مجاهد الدين أخذا من الآية من غير هذه، إلا إنما أخذ من آية الانفطار، من آية الانفطار وليس من هذه الآية. بالدين كلا بل تكذبون بالدين، من الانفطار الآية التاسعة. أما الماعون هذه خطأ، أي بالدين أي بالحساب. طبعا هذا هنا علقه البخاري وقد وصله عبد بن حميد، في كتاب التفسير. عبد بن حميد له التفسير، لدينا من التفسير قطعة صغيرة من الكتاب ليست كبيرة. وهذا الكتاب الآن يقول أهل المخطوطات وأهل الاختصاص يقول أنه مفقود، لم يصلنا سوى هذه القطعة منه. ولذلك نحن حينما نجد عالم في قرن من القرون ينقل من هذا الكتاب ندرك بأن الكتاب كان في ذاك القرن موجود، يعني السيوطي المتوفى بالقرن العاشر 911 في كتاب الدر المنثور ينقل كثيرا من هذا الكتاب. إذن هذا في القرن العاشر الكتاب كان موجودا، فلو يبحث عن هذا الكتاب يوجد. ثم قال أيضا مدينين، ها أيضا في قوله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين، أي محاسبين. فهذان القولان لمجاهد علقهما البخاري، وهذا قلنا البخاري حينما يعلق يأتي بالمعلقات حتى يصير الكتاب شاملا للمعاني. ثم قال البخاري حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مستورد ابن شداد الأسد البصري، وبعضهم أغرب فيها الاسم قال هو مسدد ابن مسرهد ابن مستربل ابن مغربل ابن مضربل ابن ماسك ابن زاوك ابن الجوزي، يعني يحب الإغراب فأغرب في هذا الاسم. توفي عام 28 و200. قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان، والمدح في يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد، المدح توفي عام 98 تخرج على يديه ملة كبيرة. علي بن المديني هو من أعلم الناس في العلل والرجال، يقول ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى بن سعيد، ولي أحمد يقول ما رأيت في الثبت مثل يحيى ابن سعيد. عن شعبة، هنا يحيى ابن سعيد يروي عن من؟ يروي عن شعبة بن الحجاج ابن الورد الواسطي العتكي أبو بسطام. ويحيى أيضا من المقدمين في شعبة، بل يقول أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك المتوفى عام 27 و200، يقول سألت يحيى كم اختلفت على شعبة، يعني كم سنة بقيت تدخل تخرج إلى يعني تتلمن، قال اختلفت عليه 20 سنة وكنت أدخل عليه كل يوم، فهو من أوثق الناس في شعبة ابن الحجاج. ويحيى بن سعيد هذا يقول عن شعبة واصفا شعبة، يقول ما رأيت أرحم بالمساكين من شعبة ابن الحجاج، وكان إذا مر عليه مسكين أدخله إلى بيته فحمله ما يستطيع تحميله. يعني يحيى بن سعيد يتكلم عن شعبة كيف أنه كان رحيما بالمساكين. أما النضر بن شبيل المتوفى عام 300 وهو العالم النحوي الكبير، يقول عن شعبة، يقول كان شعبة بن الحجاج أرحم الناس بالمسكين، وكان إذا رأى مسكين لا يفارق يبقى ينظر عليه حتى يغيب عن وجهه، يعني من رحمته وشفقته ورأفته ولطفه بالمساكين يبقى ينظر إلى المسكين حتى يغيب هذا المسكين. هذا النضر بن شميل، وهذا كلام يحيى بن سعيد. وربنا جل شأنه أوصى بالمساكين كما في مطلع سورة النساء، فأوصى بالأيتام ثم بالنساء، وتكررت الآيات 10 آيات تحث على النساء وتحث على الأيتام لأنهم مساكين، وحث الله أيضا على المساكين لأن المسكين من أسكنته الحاجة يحتاج منه إلى أشياء لا يستطيع توفيرها فيسكن، أي يسكت بسبب هذه الحاجة. فإذا كان عبد له جزء من رحمة الله ينظر إلى هذا العبد بهذه الرحمة، فمن كان مسكينا فعليه أن يستكين لله وأن يخضع لله، فالله سبحانه وتعالى أرحم به من شعبة ومن كل الخلق. قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن وهو بن حبيب بن يساف الأنصاري عن حفص بن عاصم وهو حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي سعيد بن المعلى. طبعا أبو سعيد بن المعلى لم يخرج له البخاري سوى هذا الحديث، سعيد بن المعلى، وهذه دقة عزيزة وعجيبة من البخاري. هذه القصة وهذه الواقعة حصلت لأبي بن كعب، وأنتم تحفظون قصة أبي بن كعب ولا تحفظون في العام الأغلب لا تحفظون حديث أبي سعيد المعلى، وهما قصتان مختلفتان ليست قصة واحدة. قد يأتي شخص يسأل عن الحديث فيقول هذا حصل لأبي ولم يحصل لأبي سعيد بن المعلى، لكن البخاري أتى بهذه الرواية عن هذا الصحابي الذي هو ليس مكثرا ليبين صحة هذه القصة وصحة القصتين كليهما. ولذلك حافظ بن حجر حينما تكلم عن هذا قال وهذان حديثان صحيحان مختلفان. لماذا؟ لأن مخرجهما مختلف. إحنا الرواية الموقوفة والرواية المرسلة اللي مرت عندنا البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت، لما ما صححنا الرواية الموقوفة بالرواية المرسلة ما قوينا هذه بتلك، لأن مدارها على من؟ مدارها على أيوب، مداره على أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. لكن هذا الحديث له مخرجان مختلفان وله طريقان مختلفان، كل طريق على حدة، فهما قصتان. ولذلك ابن خزيمة إمام الأئمة، طبعا هذا ابن خزيمة ينماز أنه يأتي بقضايا أصولية ويأتي بقضايا فقهية عجيبة غريبة جدا. تحدث ابن خزيمة حينما تحدث عن حديث قصة ذي اليدين، باعتبار لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق ذو اليدين، وتحدث بعد أن تحدث عن هذا باعتبار الصحابة أجابوه لما قال قصرت الصلاة، قال له ذو اليدين قصرت الصلاة، قال كل ذلك لم يكن، قال له بل قصرت الصلاة، فقال أصدق ذو اليدين، قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم تكلموا، لكن هذا الكلام لو يحصل نحن إلينا تبطل صلاتنا، لكن مكالمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تبطل الصلاة، هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ويتحدث عن هذه الخصوصية ثم قال وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب ولأبي سعيد بن المعلى لما دعا كل واحد منهما على الانفراد وهو في الصلاة فلم يجبه حتى فرغ من الصلاة، ألم تسمع فيما أنزل علي، أو نحو هذه اللفظة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال قد خرجت هذين الخبرين في غير هذا الموضع، يعني بدأ يشرح وتكلم أنه قد خرج الحديثين، فحديثان صحيحان، حديث أبي صحيح وحديث أبي سعيد المعلى حديث صحيح، هاتان قصتان مختلفتان. ولذلك أنت تستطيع هنا تأتي وتصنع قاعدة، يعني طالب العلم مجال الإبداع أمامه مفتوح وليس مجال الإبداع أمامك مغلق. نحن في هذا الكتاب المتواضع ذكرنا 240 قاعدة، هذا الكتاب مبني على ثلاثة أقسام، القسم الأول تنظير والقسم الثاني تطبيق، القسم الأخير من الكتاب قواعد، وجاءت هذه القواعد باعتبار يعني ما مضى من قراءة وإقراء ودراسة وكتابة وتأليف، مرت لدينا قواعد، هذه 240 قاعدة بالنية أن هذه القواعد نوصلها إلى 1000 قاعدة، وقد تفرد بمؤلف أس الآن من خلال هذين الحديثين نستطيع أن نأتي بقاعدة ونقول إذا وردت قصة واحدة لصحابيين مختلفين وكان الطريقان وكان المخرجان وكان المخرج غير متحد فهما حديثان صحيحان. لو فرضنا المدار واحد على نفس على تابعي او على صحابي او على تابع تابعي كان خلص بالامكان قصة صحيحة والقصة الثانية خطأ، بس لما اختلف المخرج، احنا نتحدث عن المدار وهو الراوي الذي تجتمع عليه الطرق، نتحدث عن الوجه وهو المكان الذي خرج منه الحديث، مثل الحديث من اهل الكوفة او من اهل الشام وما اشبه ذلك. فلما المخرج مختلف، مخرج كله مختلف، الصحابي والتابع وتابع التابعي، وهنا صحابي وتابع وتابع التابعي، واللي بعدهم ايضا مختلفين، فنقول هاتان قصتان مختلفتان، كما ان هذه القصه صحيحه ثابته عن ابي سعيد المعلى، وتلك قصه صحيحه ثابته عن ابي بن كعب، فتستطيع ان تاتي بقاعده، الان انا القاعده يعني لم اضبط الفاظها، لكن تستطيع ان تصوغها صياغه، ثم تحتفظ بهذه القاعده، ثم تضيفها القاعده الى القواعد الاخرى، وتجمع عدد كبير من القواعد، فاذا طالب العلم حينما يقرا لا بد أن تكون له مدونات. وذلك الآن دار ابن الجوزي صارت لما تطبع كتاب من الكتب بعض المجلدات هذا ليس فيه. يعني بعض المجلات تجعل بالصفحات الأخيرة مفكرة يضع فيها الإنسان الأشياء التي يحررها في الكتاب. فالطالب لابد أن تكون له يعني دفاتر أو سجلات يذكر فيها بعض الأشياء المهمة. قصتان مختلفتان حصلت القصة لأبي سعيد المعلى وحصلت لأبي بن كعب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال هذا الشيء لأبي وثبت أنه قال لأبي سعيد المعلى. لماذا؟ لأن الطريقين مختلفان والمخرج مختلف. هذا حديث صحيح هذا حديث صحيح فهما حديثان وليس حديثا واحد. أحيانا فينا قصة واحدة ومن هذا الشيء الصحيح يطلع لنا في فرع مو صحيح. هذا الفرع وين يعود؟ يعود على هذا الأصل. يبقى حديث واحد يظنهما الضان متعجلا أنهما حديثان مختلفان. راح أضيف مثال مثل الحديث الذي يرويه أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأتوكم ناس من قبل المشرق والمغرب يطلبون هذا العلم، فإذا أتوكم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله. حديث هذا فيه أبو هارون وهو متروك، ويروي عنا من هو عبا الجريري. الجريري يقول حدثني أبو هارون عن أبي سعيد. مدار الحديث على من؟ على الجريري، لا يرويه عن أبي هارون غير الجريري. بعدين لما اختلط الجريري قال حدثني أبو نظرة عن أبي سعيد، فظن بعض الناس أنهما حديثان يرويه تابعيان، أبو نظرة يرويه عن أبي سعيد وأبو هارون يروح على أبي سعيد. والصواب أنهم واحد، ليس طريقين مختلفين عليكم السلام، بل إنما هو طريق واحد. فهذا الطريق الثاني فرع من الطريق الأول، ليس حديثين مختلفين. ومثل حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، رواه بعض الرواة فقال مسح على الجوربين. هذا حديث خطأ مشتق من الحديث السابق. فإحنا نحذر يعني دائما ننظر أن يكون الحديث، يكون عندنا حديث وينشق منه حديث آخر. أسنى ويصير عند عضل بالسيارة إذا مص الشجر جر إلى عضل آخر، عندنا فت خلل جر إلى خلل. بس لما القضية مختلفة كلية، سند مستقل ورواة مستقلين ومخرج كامل مختلف، فيحمل على أنهما قصة ثانية، يعني كل واحدة قصة بحد ذاتها كما هنا في هذه القضية. وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم لتعليمه الآخرين. يعني بعض الناس حينما يستمع من داعي من الدعاة لا يريد من الداعي أن يكرر شيء، وهذا ماذا سمى القرآن؟ سماها مثاني تثنى وتتكرر فيه الأشياء من أجل أن ترسخ في الحفظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم هذه لأبي سعيد المعلى وعلمها لأبي ابن كعب. فهنا قال عن أبي سعيد بن المعلى، والبخاري لم يخرج له سوى هذا الحديث، قال: ولذلك شوف ذاك الحديث مشهور، وأتى لك في هذا الكتاب بشيء ليس بمشهور لأنه صحيح حتى يزيدك إلى ما عندك. يعني الإمام أحمد بن حنبل نادر جدا عليكم السلام، نادر جدا الإمام أحمد بن حنبل البخاري يروي عن أحمد بن حنبل، مر عندنا حديث واحد فقط مسند في الدرس الماضي. لماذا؟ لأن مسنده موجود ومتوفر بين أيدي الناس. وهنا أيضا حديث أبي مشهور جدا وهو حديث صحيح وثابت، أتاك بحديث آخر صحيح حتى تستفيد قاعدة وحتى تستفيد صحة هذا الحديث. قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. يعني هذا الصحابي أخذ وقوموا لله قانتين، أخذ بنص، وإحنا عندنا النصوص يفسر بعضها بعضا. فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. وهذا من حسن أدبه أنه اعتذر بعد هذا الشيء. فقال: ألم يقل الله استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم؟ طبعا لا لما يفيدكم أي لما يصلحكم. ثم قال لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وشفقة وتعليما لأبي سعيد لما قال له: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، أعظم سورة في القرآن فثوابها أعظم. وهذا يدل على مذهب كثير منهم على التفاضل بين سور القرآن، والتفاضل ليس القرآن كله فاضل، ليس فيه فاضل ومفضل، لكن هي أفضل في الأجر وأفضل في جمع المعاني. لو علمنا في سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. هذا من حرص الصحابة أنه يريد أن يحصل على الفائدة، لم يترك القضية هملا. قال الحمد لله رب العالمين. إذن شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سمى السورة هنا؟ سماها بي الحمد لله رب العالمين. وهذه يعني تجر على قضية يعني انتصر بعض الشافعية بهذا الكلام. الشافعية يرون ماذا؟ يرون الجهر بالبسملة، ومن لا يرى الجهر بالبسملة مما استدل به استدل بهذه. وهنا حينما قال يعني استدل بحديث أنس بن مالك قال كان صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر، فكان يبدأون بالحمد لله رب العالمين، فاستدلوا بهذا الشيء، استدل من لم يرى الجهر بهذا. الشافعي انتصروا بهذا الحديث، قالوا المقصود به بدأ بالفاتحة ولا يقصد أنه بدأ بالحمد ولم يذكر البسملة. والقضية بحثها ليس هنا، والراجح أن الإنسان يقرأ البسملة يسمع بها نفسه ولا يسمع بها الناس، لا يجهر بها، هذه هي السنة. وبعضهم ألف كتبا في الجهر بالبسملة وصحح أشياء موقوفة، والراجح أن بعدم الجهر بالبسملة. قال هي السبع المثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال سماها بالسبع المثاني، فهي سبع آيات، والمثاني لأنها تثنى في الصلوات وتعاد، وأيضا أنه يثنى فيها على الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال لأنه استثنيت لهذه الأمة. والصواب أن المعاني جميعها تدخل في هذا المعنى، ليس معنى واحد، فهي تثنى في الصلاة ويثنى فيها على الله، وهي لا شك أنها قد استثنيت لهذه الأمة. قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. نعم. ثم قال الإمام البخاري باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا هنا خص اليهود بالغضب لأنهم علموا وتركوا بخلاف النصارى، فخصوا بالغضب. وذلك ليس عالم من علمائنا، ليس عالم من علمائنا يعرف الحق ولا يعمل به إلا قد أشبه من أشبه اليهود، وليس عابد من عبادنا أيضا يضل ويخطئ إلا أشبه النصارى. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي توفي عام 80 و200، قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس توفي عام 79 و100، عن سمي وهو سمي مولى أبي بكر بن الحارث توفي عام 30 و100، عن أبي صالح اللي هو ذكوان السمان قال الأعمش يقول كان أبو صالح مؤذنا فتأخر الإمام ذات يوم فأمن أبو صالح فكاد لا يجيزها من كثرة البكاء. وأبو صالح من خيار العباد وكان ينقل الزيت. عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. آمين طبعا بمعنى اللهم استجب، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا هذه فرص والإنسان يستغل الفرص، ولكن الإنسان قد يتأخر عن الصلاة ثم يأتي يجد الإمام قد قرأ هذا فيلتحق بالقراءة، يفوته الإنسان، يفوته مثل هذا الموقف العظيم. هذا ما ذكره الإمام البخاري في هذه السورة. وأنا حينما رجعت إلى كتاب التفسير للنسائي وجدت النسائي قد نقل بعض هذه الأشياء التي تقدمت. النسائي من أكثر الناس تأثرا بصحيح البخاري من حيث التبويب. ثم قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة باب قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. طبعا ربنا جل شأنه يعني علم آدم الأسماء ثم أراد أن يعرض علم آدم على الملائكة ليبين فضل آدم. فربنا حينما أراد أن يفضل آدم بشيء على الملائكة فضله بأي شيء ليبين فضله، بينه بالعلم، فالعلم من أعظم ما يفضل به الإنسان. ثم قال البخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي الشحام الفراهيدي، مسلم بن إبراهيم الشحام الفراهيدي توفي عام 220 و200، قال حدثنا هشام وهو هشام بن أبي عبد الله سنبر توفي عام 54 و100، وهو من أوثق الناس في قتادة، أوثق الناس في قتادة ثلاثة شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام ابن أبي عبد الله الدستوائي توفي عام 54، ومن هؤلاء الثلاثة من أوثق الناس. ومعرفتنا لأوثق الناس ببعض الرواة أمر يرتكز عليه علم العلل وصناعة الحديث. قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي الذي يقول: ما استودعت قلبي شيئا فنسيته. كان من كبار الحفاظ وله أقوال عظيمة في التفسير، قتادة بن دعامة السدوسي. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نقطة، وقال لي خليفة. البخاري ساق إسنادا آخر. وخليفة من خياط العصفري توفي عام 40 و200، لم يخرج له من أصحاب الكتب ستة أحد سوى البخاري. وهذا ليس معلق، بل هذا عندنا موصول. من قال فيه البخاري قال لي، فهذا موصول عند الأكثر منهم المزي. بل ما قال فيه البخاري عن شيخ قال فلان أيضا هذا موصول عندنا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وخليفة صاحب التأريخ وصاحب الطبقات، وكلا الكتابين قد طبع، ولدينا من كل كتاب النسخة، طبع بتحقيق عالم عراقي اسمه أكرم ضياء العمري، وقد ترقى بالجديد فصار يشرف على مسلسلات تفسد الدين والأخلاق والتاريخ. وهذا من انهيار العلم، حينما الإنسان لا يراقب نفسه فيقع في مهاوي المال أو الشهرة، أو أن يرق دين الإنسان فيصبح يمشي كل شيء. فقال البخاري وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع قال فيه الإمام أحمد ريحانة أهل البصرة، وقال ما أعظم حفظه، والمدح فيه كثير جدا. وابن رجب الحنبلي حينما تحدث عن قضية الورع، دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، ذكر من ورائه أنه ترك 500 دينار من إرث أبيه، لم يأخذ منها شيء لأن والده كان يقوم على عمل السلطان. توفي عام 82 و100. قال حدثنا سعيد، وهذا هو سعيد ابن أبي عروبة. توفي سعيد عام 56. طبعا سعيد اختلط، سعيد بن أبي عروبة اختلط، ابتدى اختلاطه عام 42 و100، واستحكم فيه الاختلاط عام 45 و100. لكن يزيد سمع منه الحديث قبل الاختلاط، حتى يقول الإمام أحمد يقول لا تبالي ما سمعته من يزيد عن سعيد، لأنه سمع منه قبل الاختلاط. فإذا هذا هشام، هنا سعيد يتابع من؟ يتابع هشام، وهو لا يحتاج إلى هذه المتابعة، لكن البخاري ساقهم باب تقوية الطرق. عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو فرضنا رجعنا إلى رواية هشام، طبعا هذا أيهما اللفظ؟ هل هو لو كانت الروايتين مختلفتان لكان اللفظ لسعيد وليس لهشام؟ فالحافظ بن حجر في آخر فتح الباري قال بان لي بالاستقراء أن البخاري حينما يسوق حديث عن راويين فيكون حديث الآخر وليس الأول. وهذه الآن نستطيع أن نأخذها من المستخرجات، نرجع إلى المستخرجات، فبعضهم ستجده يفرد هشام، فقد يكون اللفظ واحد وقد يكون اللفظ فيه اختلاف يسير. عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا. الناس ينتظرون، وهذا قتادة يقول قال الحسن قل لي بربك ما حال ناس مكثوا 50,000 سنة من غير طعام ولا شراب. فالناس يريدون قضية. قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. يعني يطلبون الشفاعة العظمى من أجل قضية النزع بين الخلائق. قال فيقول لست هناك، يعني لست في هذا المكان، هذا المكان إنما هو مكان غيري. ويذكر ذنبه وهو قربان الشجرة والأكل منه. شوف، ليس الأكل من الشجرة بل قربان الشجرة والأكل منه، فربنا قد نهاه وحواء عن قربان الشجرة. ويذكر ذنبه فيستحي، هذه بياءين وليست بياء واحدة، على لغة قريش هي بياءين وليست بياء واحدة، فالطبع التي بين أيدينا بياء واحدة، هذه خطأ، الصواب أنها بياءين. ايتوا نوحا، يقول لهم آدم اذهبوا إلى نوح. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى جعل آدم نبيا يعلم أبناءه وذريته. لكن لما بدأ الناس يتناسون التوحيد عليكم السلام يتناسون الأمر بعث الله نوحا، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتونه فيقول لست هناك، ما لست أنا في هذا المقام المنيف، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له بعلم، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم، فيستحي. شوف إذن قضية الحياء من الله قضية مهمة جدا، الحياء من الله. وهناك كلمات للشيخ المغامسي يقول علمك بأن الله يراك يعني يجب عليك أن تستحي من الله سبحانه وتعالى. فيقول ائت خليل الرحمن، طبعا الخليل يعني قضية فوق المحبة، وعند الناس يعني من تخللت محبته في القلب. فيأتونه فيقول لست هناكم، ائت موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة. طبعا الله قال وكتبنا له في الألواح، ربنا كتبها بيده التوراة. فقال ائت موسى عبدا، طبعا أعظم شرفا أن الإنسان حينما يكون عبدا لله، لأن الإنسان خلق من أجل أن يكون عبدا لله، فعلى الإنسان أن يعرف مغزى الحياة. أنا يوم أمس كنت في القرية وزرت يعني عم والدي له 93 سنة، ودائما حينما أذهب معهم أتحدث، فأردت أن أبتدئ الحديث يعني، فتكلمت لهم عن زيارتي للقبور، تذكرت قول الله تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب وله وزينة. فبدأت بقضية المغزى من الحياة، لابد الإنسان أن يفكر بالمغزى من الحياة. المغزى من الحياة ليس فقط تصلي وتصوم وتزكي، المغزى من الحياة أنك تعبد الله في كل شيء، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال. فقضية أعظم لقبه العبد. قال إيته موسى عبدا كلمه الله، وهذه ميزة عظيمة جدا لموسى حينما كلمه الله في سورة القصص، إني أنا الله رب العالمين، من يعني أعظم مقام ناله موسى في هذه الأرض حينما قال له ربنا إني أنا الله رب العالمين. وأعطاه التوراة، قضية أن الله قد كتبها لهم. فيأتونه فيقول لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس، فيستحي من ربه فيقول إيت عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله، لأنه وجد بكلمة الله سبحانه وتعالى بلا واسطة أب كل، وروحه حينما قال ربنا فنفخنا فيه من روحنا فيقول لست هناكم، إيت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. طبعا هذه ليست في الحديث، إنما هذه من الرواة، ذكر التصلية ليست في الخبر إنما هي من الرواة، فالأولى حذفها. عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن. طبعا نستفيد منها قضية غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أنها خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في بقية الصفات أنها خصائص لأولئك الأنبياء. فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله. قضية السجود أقرب ما يكون العبد إليه من ربه وهو ساجد، ويضع الإنسان أفضل أعضائه على الأرض، ويضع مكان السجود في مواطئ الأقدام، ويضع جبهته في إزاء قدميه. قضية السجود عبادة عظيمة، الإنسان حينما يركع ويسجد عليها أن يستحضر هذه المعاني. فيدعني ما شاء الله، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطح وقل يسمع. ولكن أنت حينما تريد أن تدعو وتطلب عليك أن تتقدم بعبادة لله سبحانه وتعالى، واشفع تشفع، تشفع تقبل شفاعتك. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، يعني ربنا جل شأنه يفتح الله عليه. وذا كان من دعاء شيخ الإسلام، يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فربنا جل شأنه يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم فتوح، فالذي يفتح على الناس هو الله سبحانه وتعالى. ف فالمرء به حاجة ماسة جدا أن يتعلم العلوم ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى حتى يفتح عليه بالكلام الحسن والكتاب الحسن والتصرف الحسن. ثم أشفعوا فيحد لي حدا، يعني لي قوم أشفع فيهم، كان يشفع في أهل المقصرين في الصلاة أو يشفع في المقصرين في الصوم وهكذا، يعني يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء تحد له حد. فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحد لي حدا فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود الرابع فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن خالدين فيها. البخاري سيشرحها. ووجب عليه الخلود. قال أبو عبد الله البخاري نفسه، والإنسان يقدم نفسه يقول قال أبو فلان، إلا من حبسه القرآن، يعني قول الله تعالى خالدين فيها. طبعا هذه في سورة البقرة جزء من الآية 162 كما ذكر المحقق. ثم قال البخاري باب، قال مجاهد، قول مجاهد هذا معلق هنا وقد وصله عبد بن حميد في تفسيرهم، إلى شياطينهم أي أصحابهم من المنافقين والمشركين. ربنا قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. سموا شياطين لمماثلتهم لهم في التمرد، فهؤلاء لتمردهم عن الحق وتمردهم عن الكتاب وتمردهم عن السنة سموا بماذا؟ سموا بالشياطين. فقد أشبهوا الشياطين بصفات يسمى تشبيها بليغا، يسمى بالتشبيه البليغ بحذف الصفة وحذف أداة التشبيه. محيط بالكافر أيضا من قول المجاهد، الله جامعهم، أي وين جامعهم؟ في النار. وهذا أيضا وصله عبد بن حميد اللي هو من قول المجاهد. والبخاري يختصر القضية التي تحتمل الاختصار يختصرها، لأن الكتاب اسم من جنس اسمه أنه المختصر، فهو مبني على الاختصار، والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه. ثم قال قال مجاهد بقوة، أي يعملوا بما فيه بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، والقوة هي الطاعة، وقال غيره الجد والاجتهاد، يعني بطاعة وجد واجتهاد. لا يأتي الإنسان فقط يحفظ، يحتاج أيضا إلى طاعة وعبادة وصدق اللجأ إلى الله ويجد ويجتهد ويسأل الله الإعانة. ربنا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذه شبيهة بخذوا ما آتيناكم بقوة. فالقرآن عظيم والسنة عظيمة، ويجب على الإنسان أن يهتم غاية الاهتمام بهذا الشيء. ولذلك تجد السلف كانوا يعظمون تعلم العلم. الإمام مالك كان لا يحدث إلا على طهارة، وسعيد مرة سئل عن حديث وكان مريض بمرض الموت فأمرهم أن يجلسوه حتى يجيب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غيره نعم وصلنا. وقال أبو العالية، وقال أبو العالية اللي هو أبو العالية الرياحي اسمه رفيع ابن مهران، أبو العالية الرياحي توفي عام 90 تابعي، لكن هذا التابعي أيضا ممن أكثر من تفسير كتاب الله تعالى. ولكن نحن العالم حينما ندرسه في أي فن من الفنون لابد أن ننظر إلى ما امتاز به ومكانته في بقية العلوم. فأبو العالي الرياحي كان محدثا كبيرا وله روايات عديدة وله تفسير كثير لكثير من آيات الكتاب العظيم، وهو أيضا يعني يرسل ومراسيله ضعيفة. قالوا مراسيل أبي العالية رياح، وذاك هو الذي أرسل حديث إلا من ضحك قهقهة فليعد الصلاة والوضوء، هذا الحديث مرسل من مراسيل أبي العالية، وهذا ورد من 12 طريقا كلها تعود إلى أبي العالية، يعني الطرق الأخرى كلها خطأ، والصواب كلها يعود إلى مرسل أبي العالية، فالحديث لا يصح ولا يتقوى. 9 طرق لا تقوي الحديث لأنها كلها مأخوذة من هذا الحديث. وقد بين هذا العلائي في كتابه النفيس جامع التحصيل في أحكام المراسل. فقال قال أبو العالية مرض أي شك، وهذا وصله ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم موجود هنا، لكن للأسف هذه الطبعة غاية في الرداء، والكتاب قد حقق في رسائل جامعية في أم القرى لكنه لم يطبع لحد الآن. ولذلك تجد بعض يعني من ينتسب إلى الجامعات من الأساتذة ويقومون بتدريس الطلاب وكتابة رسائل ثم توضع على الرفوف فقط، رسائل متعددة جدا توضع على الرفوف من غير فائدة. فيجب على من يكون بوظيفة أو بدائرة عليه أن يرى بأن هذا المال إنما هو مال عام، فيجب أن يعتنى به ويعتنى بالرسائل ويعتنى خاصة بالأعمال الضخمة. هذه الأعمال الضخمة ينبغي أن يعتنى بها غاية العناية. مثل عشر مجلدات لدينا منه نسخة هنا، يعني أقل شيء صار بثلاثين رسالة هذا الكتاب، لكنها مركونة. هاي الطبعة رديئة جدا وفيها سقوطات وفيها أخطاء عجيبة غريبة، عانينا ما عانينا فيها وذكرنا كثيرا من الأخطاء في فهرس الجامع في العلل. فهذا قول أبي العالي مما وصله ابن أبي حاتم. قال وما خلفها، قال عبرة لمن بقي، يعني الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الآيات عبرة لمن يأتي فيما. فالإنسان عليه أن يعتبر، يعني على الإنسان أن يكون يعتبر بمن سبقه، والشقي يعني هذا الحصيف الذي يعتبر بمن سبق ويعتبر بمن رأى، والغبي الذي لا يعتبر بل هو يكون عبرة للآخرين بالسوء. قال لا شيئة أي لا بياض. وقال غيره، هو غير أبي العالي وهو أبو عبيد، وهو أبو عبيد صاحب هذا الكتاب الغريب المصنف. فهذا في غريب الحديث وأيضا فيه غريب للقرآن، فهذا من هذا الكتاب، الكتاب الغريب المصنف. وأيضا هذا عند أبي عبيدة معمر بن المثنى هذا الكلام، يسومونكم أي يولونكم. ثم قال الولاية، طبعا أيضا في الغريب المصنف، يعني أخذ من قوله تعالى هنالك الولاية لله الحق، وذكرها هنا ليقوي تقدير يسومونكم أي يولونكم، مفتوحة مصدر الولاء وهي الربوبية، إذا كسرت الواو فهي الإمارة. يعني شوف اللغة العربية واسعة جدا، فتح الواو يعني فتح حرف وكسر حرف يدلك على اختلاف في المعنى، وذلك غير العرب حينما يأتون ليتعلموا اللغة العربية يجدون مشقة كبيرة، يجدون مشقة كبيرة. فاللغة هذه واسعة، وذلك فإن ربنا جل شأنه اختار أن يكون كتابه بهذه اللغة. وهذه اللغات جميعها شيء يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلوب الآخرين، كما أن الله سبحانه وتعالى قد علم آدم الأسماء كلها. ثم قال هنا وقال بعضهم، وهذا البعض حكاه الفراء عن عطاء وقتادة، فالبعض هؤلاء هم عطاء وقتادة كما حكاه الفراء في كتابه. ونقل عن عطاء وقتادة قال الفوم كل حب يختبس، الفوم كل حب يختبس. فالبخاري قال وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم. فهنا البخاري رحمة الله عليه أتى على قول عطاء وقتادة وساقه بهذا المعنى. ثم قال وقال قتادة ابن دعامة، وهذا وصله عبد بن حميد في تفسيره، فباءوا أي فانقلبوا. وقال غيرها غير قتادة يستفتحون يستنصرون، شروا باعوا، شروا بمعنى باعوا، وكذا فسره السدي فيما نقله ابن أبي حاتم في كتابه التفسير. هنا شروا باعوا، فالباع والمشتري كلاهما بايع وكلاهما مشتري. راعنا أي من الرعون، قال راعنا من الرعون، الراعن هو الأحمق، والأرعن مبالغة فيه، الراعن كلمة الراعن هو الأحمق، ولما نقول الأرعن هي مبالغة في الراعن، نهو عن ذلك لأنها كلمة تقتضي المساواة، نهو عن هذا الأمر. فقال راعنا من الرعون إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا، فلما يقولون أرعن معناه مبالغة في الراعن اللي هو الأحمق، لا يجزي أي لا يغني، هكذا ليس صحيح، والصواب أنها لا تجزي، الصواب أنها لا تجزي بالياء، لفظة عربية يا سيدي لكنهم كانوا يستخدمونها، لفظة عربية. أي نعم، القرآن ليس فيه شيء غير عربي، كل ما في القرآن عربي. فهذا العرب، الراعن هو الأحمق، والأرعن هي صيغة مبالغة في الراعن. لا يوجد في كتاب الله حرف واحد غير عربي، الحكيم الخبير قال بلسان عربي مبين، فما وجد، لا يوجد أبدا، لا يوجد، لا يوجد. نعم هذا اسم موجود عند العرب، موجود عند العرب وموجود عند غير العرب، كلها عربي، هذه الأسماء كلها عربية، هذه الأسماء كلها عربية. ليس في ذلك شيء غير عربي أبدا. أبدا. هي أصلها عربية، كلها عربية، والقرآن نزل في لغة العرب. أخطر ما أخطر شيء أننا حين نقول ليس في القرآن ما هو ليس بعربي. قضية القسطاس وغير القسطاس كله عربي. وهناك بحوث ألفت في هذا، والطبري كلام واسع في هذا. نعم. ثم قال باب قوله تعالى، وطبعا قوله اللام مكسورة لكن المحقق قد ضمها، اللام والهاء كلاهما مكسورة، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال البخاري حدثني عثمان بن أبي شيبة، طبعا عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف توفي عام 35 و200، وعثمان توفي عام 39 و200، وهذا له مسند وله تفسير أيضا، له تفسير، وهو عالم من العلماء، وبعضهم بالغ في أنه كان يصحف في القرآن فنقل أشياء غير صحيحة، بعضهم نقل عنه كان يصحف، أي نعم، يصحف تصحيفا قبيحا، حتى ذكر كما يصحف فضرب بينهما بسور له باب، قال فضرب بينهما بسنور له ناب، على أساس هكذا كان يقرأها لأنه حمل القرآن من المصحف، وهذا غير صحيح. وابن كثير في كتاب اختصار علوم الحديث حينما أتى على المصحف المحرف قال ذكر بعضهم أن عثمان كان هكذا يقرأ، وهذا محض خطأ، فهو عالم وحافظ ومفسر، وهذا من المبالغات التي وضعت. فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة توفى 32 و200، قال حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي المتوفى عام 88 و100، عن منصور وهو بن المعتمر توفي عام 32 و100، ومنصور قد زكاه الأكابر حتى أن سفيان حينما التقى به خارج الجوف قال من خلفت خلفك؟ قال ما تركت آمن على الحديث من منصور بن المعتمر. عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة توفي عام 82، عن عمرو بن شرحبيل توفي عام 63، عن عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود توفي عام 32. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني الإنسان حينما يجعل لله شريكا، هذا من أعظم الظلم ومن أعظم الذنب، وهو الذنب الذي لا يرى، يعني لا يترك ولا يغفر إلا بالتوبة من هذا الذنب. وطبعا مما يشيع ويشتهر عند الناس قضية أيضا قضية الشرك في الدعاء، حينما يأتي الإنسان ويستغيث بغير الله تعالى، فهل أيضا من أعظم الذنب وهو من الشرك الأكبر. والنصوص عديدة، والشيخ عبد الرحمن الدمشقي موقع نفيس جدا على الشبكة العنكبوتية له محاضرة صوتية ينقل 30 دليل من الكتاب على تحريم الاستغاثة بغير الله تعالى، محاضرة قوية جدا ومقنعة جدا. قلت إن ذلك لعظيم. قلت ثم أي، شوف هذا حرص الصحابة على تعلم العلم وعلى التفصيل، قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. العرب كانوا يقتلون أولادهم من إملاق وخشية إملاق، هكذا كان العرب. وهذا الحديث يدل دلالة عظيمة على قضية ذم البخل، لأن البخل هنا دعا الإنسان إلى أن يقتل أقرب الناس إليه وهو الولد، فهذا فيه ذم عظيم على البخل. فإذا أردت أن تكتب إنشاء أو محاضرة أو خطبة عن البخل فلا تغفلن عن هذا الحديث، فمنه تدرك شناعة هذه الصفة الذميمة التي يبغضها الله ويبغضها كل من له مسكة من علم. قلت ثم أي، قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي، قال أن تزاني. شفت تزاني تفاعل دلال على أنه حينما يزني بها برضاها، إشارة أنه لا زنى بها بغير رضاها غصبا، فالأمر أشد وأشنع. فتزاني صيغة مفاعلة، سواء أنه يزني بها برضاها، أن تزاني حليلة، والحليلة هي الزوجة، سميت حليلة لأنها تحل لهذا الزوج، لأن الأصل في الفروج الحرمة، وتحل النساء بكلمة بالزواج، تزاني حليلة تجارك. ومنهم من قال هذا الاشتقاق مخد لأن كل واحد من الزوجين يحل إزاره للآخر. فهذا الحديث العظيم يدل على عظم أمر الشرك وإلى سوء البخل وإلى أيضا قضية أن الإنسان إذا يعني أثر في جاره في قضية الخيانة والعياذ بالله تعالى. والأسر الآن يعني تهدد بما لديها من التلفاز وغيره، وتهدد بأمور كثيرة جدا، تهدد أيضا بكثرة وظائف النساء وخروج النساء من البيوت، وهذه البيوت ليس لدينا شيء يحصنها أو يحجبها أو يحميها إلا الثقافة الإسلامية. فعلاجنا الوحيد وسلاحنا الوحيد أمام هذه المستجدات الكثيرة هو الثقافة الإسلامية، وأن الإنسان يزرع في قلوب أهل بيته ومن يعرف من الناس ويتواصى على قضية المراقبة لله سبحانه وتعالى. ثم قال البخاري: باب قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعمة الأهل منهم في التيه، ربنا جل شأنه قد ظلل عليهم الغمام من الشمس. ثم قال البخاري: وقال مجاهد، هو مجاهد بن جبر المكي، وهم من المفسرين من التابعين الأربعة الذين أكثروا من التفسير. وقال مجاهد: المن صمغة والسلوى الطير. طبعا هناك أقوال متعددة جدا في المن والسلوى، لكن هي نعم من النعم التي أنعم الله بها عليهم. فالبخاري ساقها الحين ليدل على أن الكم أتى من المن. فقال البخاري: حدثنا أبو نعيم توفي عن 18 و200، قال حدثنا سفيان وهو الثوري، وسفيان الثوري لا يروي إلا عن عبد الملك بن عمير، يعني سفيان بن عيينة لا يروي عن عبد الملك بن عمير، فهذا أمر معروف جدا. وابن الملقن في كتاب التوضيح نقل هذا عن أبي مسعود الدمشقي عن عبد الملك اللي هو ابن عمير توفي عن 36 و100، عن عمرو بن حريث توفي عن 85، عن سعيد بن زيد الصحابي الجليل أحد العشر المبشرين في الجنة، له قصص عظيمة ونفيسة ومواقف نبيلة. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وتقدم لنا في كتاب التوحيد كيف كان أبوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن. هذا الكم اللي هو معروف ينبت في الربيع، وماءها شفاء للعين. وهذه قضية كيفية الاستشفاء بالكمأة، عند الإمام النووي ذكر أنه يقطر في العين، لكن هذا الكم هو حار جدا يؤذي العين ولا ينفعها، لكن هذا يستفاد منه. يعني ذكر بعضهم أنه يوضع في كحل، يوضع مع الكحل فيكون علاجا مع الكحل، وبعضهم قال يوضع مع أدوية ثم يوضع مع الكحل. ولا شك أننا في قابل أيام سيفسر لنا الحديث تفسيرا علميا حينما يتوصل به إلى أشفية عظيمة للعين في قابل أيام، لأن الناس لم يتوصلوا لحد الآن إلى شفاء فعال في فائدته للعين، لكن الباحثين يبحثون والأمور تدرك مع الأيام. فربنا قد يدخر لبعض عباده ما يدخر، سيأتينا أو سيأتي لمن بعدنا التفسير العلمي لهذا الإعجاز في السنة النبوية. هناك قصص يذكرها النووي وقصص لأبي هريرة، وربنا جل شأنه قد يعني يجعل لعباده ما يشاء من الكرامات. ثم قال البخاري: باب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. فسجدا لله سبحانه وتعالى حينما نجاهم ربنا جل شأنه. وقولوا حط باعتبار يعني يا ربنا حط عنا ذنوبنا. ربنا جل شأنه أمرهم أن يدعوا بأن الله سبحانه وتعالى يحط عنهم ذنوبهم. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. طبعا اللي حصل خلاف هذا الشيء واستهزأ بعضهم، ليس كلهم. رغد واسع كثير، وهذا مأخوذ من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى جزء أول صفحة 369. فالبخاري يكثر من النقل في الغريب من كتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى. ثم قال البخاري: حدثني محمد، وهذا لم يقع منسوبا محمد إلا في رواية علي بن السكم عن الفربري، محمد بن سلام، وهو محمد بن سلام بن الفرج البيكندي. وبعضهم قال يحتمل أنه محمد بن يحيى الدهلي، لأن محمد بن يحيى الدهلي يروي عن عبد الرحمن بن مهدي. وبعضهم قال هو محمد بن بشار، وبعضهم قال هو محمد بن المثنى. والصواب أنه محمد بن الفرج كما وقع منسوبا في رواية علي بن السكن عن الترمذي عن البخاري. ومحمد بن السلام بن فرج يعني هذا من الكبار العلماء، وقد أنفق 40,000 درهم في طلب العلم و40,000 درهم في نشر العلم، له مناقب عديدة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي توفي عن 98 عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك الإمام الكبير، هناك كتاب اسمه هكذا يعلم الربانيون محمد أديب الصالح، يتحدث عن يشرح معنى كلمة الرباني وأنها نسبة إلى الرب وأن الألف والياء صيغة مبالغة، ثم يذكر نماذج. فأنا حينما اقتنيت الكتاب أول ما استخرجت ترجمة عبد الله بن المبارك تجد قصص عجيبة عن هذا الإمام الكبير عبد الله بن المبارك، لا سيما مواقفه في الجهاد. وآخر قصة يعني ختم فيها ترجمة عبد الله بن المبارك أنه ذكر في معركة أحد الرواة تذكر طبعا القصة، ذكرنا قصة قليلا في قضية أنه حينما بارد شخص وقتله وبارد آخر كان متلثم حتى لا يعرف، حتى يعني لا لم يرد يعرف. أيضا في إحدى المعارك كان عبد الله بن المبارك يعني خرج شخص وقتل 6 من المسلمين بالمبارزة، كان ذاك من الروم قوي جدا، فكان يمشي بين الصفين متبخترا. فهذا الراوي تلميذ ابن المبارك يقول ثم جاء إلي ابن المبارك وقال أوصيك بكذا، قال إن قتلت فأوصيك بكذا وكذا وكذا، شوف أراد أن يطبق الوصية. ثم خرج إلى هذا وقتله فكبر المسلمون ثم اهتدم الصفان وكان نصر المسلمين. فابن المبارك له مواقف عظيمة جدا، ولديه مقولة عظيمة موجودة يقول لا أعلم درجة بعد النبوة أفضل من بث العلم لأمة محمد، كلام في غاية الكلام. ومواقفه في قضية إرفاق طلاب العلم بالمال وتشجيعهم على نشر الحديث ونشر العلم أمور معروفة، وأيضا حثه على تطبيق السنة والعكوف عليها أيضا أقوال نفيسة. فهذا الكتاب حقيقة مهم جدا، طبع في المكتب الإسلامي، اسمه هكذا يعلم الربانيون محمد أديب الصالح، لدينا منها نسخة في الدار لا نعيرها لأحد لا سيما بعد هذا القرار الجديد، ولدينا نسخة استعارها الأخ ياسين وهو رجل طيب نلقبه نحن ببشر الحافي، هذا الرجل يهتم بهذه الأشياء. ثم قال عن ابن المبارك عن معمر وهو معمر بن راشد المتوفى عام 54 تلميذ من؟ تلميذ الأئمة الكبار، وهو أيضا شيخ لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، له جامع أصله من البصرة ذهب إلى اليمن الحمد لله، عن همام بن منبح صاحب الصحيفة توفي عام 32 و100، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم، يعني دخلوا بالعكس مستهزئين. وأنت تجد أهل الاستهزاء بالدين كثر، تجد الذين يستهزئون بالدين كثر. يوم أمس خرجت من القرية من المسجد فوجدت مجموعة يستهزئون بأحد الشبان لأن ثوبه قصير على السنة، فهؤلاء من يصنع هذا الشيء إنما يشبهون اليهود في هذه الأفعال. فبدلوا وقالوا حطة، يعني قال عن حطة حبة في شعرة، وهكذا نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا هذه إشارة إلى عدم تحريف كلام الرب سبحانه وتعالى، فهذا حينما حرفوا يسيرا عاقبهم الله سبحانه وتعالى، فما بالك بالذي يحرف الكلمة عن مواضعه. ثم قال باب قوله قالوا حبة، أي عن حبة قالوا حبة، قسم بالألام حبة في شعرة، قسم قالوا حبة في شعيرة على حبة باعتبار نفس الوزن، مستهزئين. قال حنطة أيضا، نعم قال حنطة كما ذكرها عبد الله بن عباس على أدبارهم، أي يعني دخلا بالعكس. وهذا كثير من السفهاء حينما يعني يستهزئ بشيء يذكروا والعياذ بالله آخرته. ثم قال من كان عدوا لجبريل، لما هنا عداءهم لجبريل يعني عدوهم كان ينزل عليهم بالبلاء، وبعضهم قال لأنه يعلم أسرارهم. وبعضهم قال باعتبار أنه كان ينزل على الأنبياء نبي بعد نبي ثم نزل على العرب. نعم، لكن الأول هو الأصل الذي نزل عليهم بالعذاب. وقال عكرمة، عكرمة اللي هو مولى عبد الله بن عباس وهو من المفسرين الكبار، جبر وميت وسراف عبد، بمعنى يعني معنى هذا الشيء يعني جبرائيل عبد الله وإسرافيل عبد الله وميكائيل عبد الله. وهذا الأثر وصله الطبري في تفسير، طبعا تفسير الطبري أعظم موسوعة في تفسير أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وتفسير الطبري حقيقة من التفاسير العظيمة والتفاسير النفيسة، خاصة لا سيما الطبعات المحققة. وهذا التفسير من تفسير السلف الصالح، ليس فيه تأويل لآيات الصفات وليس فيه تحريف للكلم. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن منير توفي عام 43 و200، أنه سمع عبد الله بن بكر توفي عام 80 و200، قال حدثنا حميد اللي هو ابن أبي حميد الطويل توفي عام 42 و100، عن أنس بن مالك قال سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف أي يجني ثمارها، يختلف أي يجني الثمار. البستان يسمى مخراف لأن الناس يجنون الثمار، وأيضا الخريف سمي خريف باعتبار أنه يأتي الخريف بعد جني الثمار. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، يعني بين للنبي أن سؤاله سؤال اختبار وهذا عالم، لكنه حينما سأل بين له أنه سأل. فهذا عبد الله بن سلام تلطف وترفق في السؤال والامتحان والاختبار. فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ يعني ما السبب في أن الولد يشبه أباه أو يشبه أمه؟ قال أخبرني بهن جبريل آنفا. طبعا من منقبة ومنزل لجبريل. وذلك الشيخ صالح بن عواد المغامسي له موسوعة اسمها أعلام القرآن، فحينما أتى على أعلام القرآن أول عالم من أعلام القرآن اسم جبريل، فجاء ثم بين من يعني من مزاجه أنه كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي والخبر، فأتى بهذا الحديث. قال نعم، قال ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه الآية من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك. أما أول أشرار الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت. طبعا هذا في تفسيرها كلام طويل جدا ومعنى هذا الشيء. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد. طبعا هذا التفسير علمي لي حد الآن لم يفسر تفسيرا علميا دقيقا لنا، وسيأتي في قابل أيام أنه يفسر تفسيرا علميا دقيقا بعد الدرس إن شاء الله. السؤال قال وإذا سبق ماء المرأة نزعت، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، شوف هنا يعني في أول لحظة من لحظاته أراد أن يقوم بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأراد أن يقدم خدمة كما يقول الشيخ العريفي قضية رفع بصمتك، يعني هنا أراد أن يضع بصمة في خدمة الدين. هو رجل يعمل لكن أراد أن يستغل حتى هذه الفرصة، فرصة قبل أن يعرف الناس بإسلامهم. قال إن اليهود قوم مهتال، أي كذب. والمهتال يعني شخص نيبة يكذب عليك، لما تسمع تنبهت من عظم هذا الكلام. وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود، تعامل الضمام بن ثعلبة لما أسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ذهب رسولا إلى قومه مباشرة، ما انتظر قال أحفظ القرآن وأحفظ السنة وأحفظ العقيدة وأدرس الأصول كذا، لا مباشرة قال أنا رسول قومي فذهب إلى قومه. هذا يشرح أن حيث بلغ عني ولو آية، يعني إذا كنت تعرف آية فعليك أن تبلغ هذه الآية، أما إذا كنت تعرف ولا تعلم فأنت أشبهت من؟ أشبهت اليهود الذين كانوا يعلمون الحق. ولكن نحن السورة لما نتكرر بها دائما حتى نستخدم ما فيها. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، وانتقصوه. قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. يعني رجل أراد أن يخدم الإسلام وأيضا أراد أن يكون حجة لله على هؤلاء، ولكن الإنسان أيضا يفكر في دعوته إلى الله وأمره بالمعروف، يفكر أنه يكون حجة لله على الناس. ثم قال: باب قوله: ما ننسخ من آية أو ننسأها، على القراءة الثانية. حدثنا عمرو بن علي هو الفلاس، عمرو بن علي الفلاس في 49 و200. قال: حدثنا يحيى اللي هو ابن سعيد القطان توفي عام 98 و100. قال: حدثنا سفيان اللي هو سفيان الثوري عن حبيب اللي هو ابن أبي ثابت توفي عام 19 و100. عن سعيد بن جبير توفي عام 94. عن ابن عباس قال: قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي. كما هذا وردت في حديث طويل من ضمنها: وأقرأكم أبي، أقرأنا أبي وأقضانا علي. أيضا في الحديث: أقضاكم علي. وإنا لندع من قول أبي، وذاك أن أبيا يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسأها. يعني أبي بن كعب كان يثبت ما لديه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة القرآن وكان يعرض عليه القرآن، فهناك في العرض الثانية كانت أشياء تنسخ وأشياء تنسى. لكن أبي كان يتمسك بالعتيق الأول، لكن مذهب الصحابة السد في هذا باعتبار أيضا هو الثاني مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. طبعا هذه الآية حينما نزلت ردا على ثلاثة، فرد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، ورد على النصارى الذين قالوا عيسى ابن الله، ورد على مشركي العرب حينما قال الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى، وربنا منزح عن هذا الشيء، لأن هذا يستدعي ماذا؟ يستدعي زوجة، والزوجة تستدعي ماذا؟ تستدعي النقص. شيخ عثمان، فربنا جل شأنه أبان عن ضلالات هؤلاء، ولذلك هذا منهج قرآني. قضية الرد على أصحاب الأخطاء منهج قرآني وهدي النبوي، عليك في كل زمان وفي كل مكان حينما يرد على الدين ما ليس من الدين، عليك أن تقوم بواجب التبيان وبيان الدين الحق. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع توفي عام 220 و200. قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن عبد الله بن أبي حسين قال: حدثنا نافع بن جبير، نافع بن جبير توفي عام 99. عن ابن عباس توفي عام 68 رضي الله عنه وعن أبيه، ونسبنا يعود طبعا للعباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. طبعا هنا شتمني سماه شتما لأن فيه تنقيصا لله سبحانه وتعالى. قال: أما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. وهذا موجود، يوجد الآن أشخاص لا يصلون لهم من عمر 70 سنة 65 عام، وتذهب تتكلم يقول: من كل عقلك، نحن بعد أن نوضع في القبور نعاد. يوجد هذا الشيء، يوجد الآن والعياذ بالله ممن أصم. ردينا شخص من أقربائنا، كنت أنا أدعوه دائما لسنوات، اسمه غافل، أهله سموه غافل وهو غافل، عمره 70 سنة وهو لا يصلي ولا يزكي ولا يصم. نعم، فيوجد العياذ بالله. بقى قضية الاسم الحسن من الأبوين واجب، يعني واجب على الوالدين، وهو حق الأب أكثر من حق الأم لأنه ينسب إليه، عليهم أن يختاروا الأسماء الحسنة. وعبد المطلب سمى عبد العزة وسمى عبد مناف، وهذان أدركوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا، وسمى أيضا عباس وحمزة وقد أسلموا. فقال: فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فهذا باعتبار هذا فيه تنقيص، أن الولد يستدعي ما لا يستدعي الزوجة، والزوجة تستدعي صفة نقص، باعتبار أن الإنسان بحاجة إلى زوجة، وربنا جل شأنه منزه. ولكن نحن من السنة إذا علونا مكان ماذا نقول؟ نقول الله أكبر، لأننا نستذكر العلو والرفع والكمال لله سبحانه وتعالى، نقول الله أكبر. وإذا نزلنا نسبح، لأن النزول ضد العلو، وربنا جل شأنه منزل منزح عن كل ما لا يليق، فناسب هذا أن ننزه الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الأذكار نجمع بين التسبيح والذكر الحمد، سبحانك اللهم وبحمدك، فأنت حينما تنفي عنه ما لا يليق أيضا تثبت له ما يليق به سبحانه وتعالى. وهكذا هي العبادة، الإنسان يستذكر صراط الله في كل قضية، في القيام وفي القعود. وأيضا حينما تصلي وترفع يديك، الفقهاء تحدثوا وقال من معناه أن الإنسان يرفع الحجاب فيما بينه وبين الله، ويجعل الدنيا جميعها وراء ظهره، ويقبل على ربه، وينفي عن الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به. ولكن أول ما يبدأ به الله أكبر، فينزهه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. قال فسبحاني أن أتخذ صاحبة أولا، فربنا منزه سبحانه وتعالى عن كل نقص. ولذلك في هذه السورة نفسها آية الكرسي التي فيها لا تأخذ سنة ولا نوم، لأن هذا من صفات المخلوق الناقص، يحتاج إلى النوم ويحتاج إلى الأكل وينعس، وربنا جل شأنه لا يأكل ولا يشرب ولا ينعس، بل هو القيوم على كل شيء. ولذلك شوف كان من دعائه صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. أنا يعني تستغرب من الشخص الذي يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى، أمر في غاية الخضورة. ثم الأمر يزداد، يأتي خطيب ويرقى المنبر ويقول نظرة منك يا رسول الله، أو يستغيث. وهذا الأمر من أخطر ما يقدح في عقيدة الإنسان والعياذ بالله تعالى. وهذا سببه أن الإنسان لا يتدبر حينما يقرأ الكتاب، يعني يقرأ الإنسان القرآن هذا ولا يدرك معانيه ولا يهتم بتفسيره. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، المقام هو المكان الذي يقام فيه. فإبراهيم عليه السلام قام بهذا البيت، وربنا جل شأنه قد أمره أن يبني البيت، والبيت كان مبنيا قبل إبراهيم عليه السلام، بدليل أن إبراهيم حينما أمره ربه أن يجعل الزوجة والابن وخارج، قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك في المحرم. فهنا كان موجود، من الذي بناه؟ هل بنته الملائكة أم بناه آدم؟ منهم من قال بناه آدم، ومنهم من قال بنته الملائكة، ومن قال بأنه بنته الملائكة أول، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يبنوا البيت المعمور حتى يطوفون فيه، وأمرهم أن يبنوا بيتا في الأرض حتى يطوف به مذنبو بني آدم، وهذا لا دليل له، إنما هي روايات عن أهل الكتاب. فالأرجح أن آدم هو الذي بناه، ثم بعد الطوفان ذهب وبقي أساس، ثم أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يجعل زوجته هاجر وابنها في هذا المكان. ثم بعد أن شب وكبر جاء إليه وقال إن الله قد أمرني أن أبني البيت، قال أطع ربك. الابن قال لأبيه أطع ربك، قال وتعين، قال وأعينك. ثم بدأ يبنيان، ثم كان إبراهيم يقوم في هذا المكان يناول إسماعيل الحجارة، وبقدرة الله سبحانه وتعالى غاصت قدمي إبراهيم عليه السلام في الحجارة التي هي أشد من الحديد. والشيخ المغامس له كلام نفسي يقول وهنا أنخ مطاياك، فكما أن قلبه لان لربه ألان الله الحجر تحت قدميه. بقيت آية لحد هذه اللحظة منذ 3900 سنة وكسر، نفس حتى تبقى من أجل أن يعظم البيت. نحن نعلم بأن أهل مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين، لكن الله جعل هذه الآية حتى يعظم البيت، يبقى البيت معظما. فهذه آيات الآن عمرها 3900 وكسر سنوات، هي قبل الميلاد 1900 سنة والآن الميلاد 2011. فهذا المقام قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثابة يثوبون، أي يرجعون. فشوف الإنسان يثوب إلى الله ويرجع إلى الله دائما بتوبته بعبادته بالليل والنهار في العبادة. قال البخاري حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهد، نعم أحسنت، نعم جزاك الله خير. فالبيت كان موجود وربنا جل شأنه أمره أن يعيد بناءه. فقال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد اللي هو القطان عن حميد اللي هو ابن أبي حميد الطويل عن أنس قال قال عمر، وهذه منقبة عظيمة جدا لعمر بن الخطاب المحدث والملهم، قال وافقت الله في ثلاث، طبعا أكثر من ثلاث بلغت 15 موافقة، أو وافقني ربي في ثلاث، هذا شك من أحد الرواة، قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، أي مكان للصلاة فالإنسان يجعله بينه وبين البيت، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. شوف إذن كلمة الفاجر تطلق أحيانا على ماذا؟ تطلق على غير الكافر. فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن، قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت. شوف هذه من قوة النساء وصلافتهن. فعمر الخطاب جندي من جنود أمة محمد صلى الله عليه وسلم، متربي بهذه المدرسة العظيمة جدا، وأيضا مبلغ مأمور مثل ما مأمور به النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كما أنهم اجتهدوا بحضرته في بعض القضايا أيضا كانوا يجتهدون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله عسى ربه إن طلقتن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات، التحريم آية 5 الآية. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء وقال ابن أبي مريم اللي هو سعيد بن عبد الله بن الحكم بن أبي مريم توفي عام 24 و200 أخبرنا يحيى بن أيوب، طبعا هذا يحيى بن أيوب الغافقي أبو العباس فيه شيء لكنه ساقه من باب المتابعة، لم يخرج له البخاري في الأصول شيئا إنما خرج له بالمتابعات فقط، وله أحاديث 5 أحاديث أخطأ فيها بيناها جميعها في كتابنا كشف الإهام. قال حدثني حميد قال سمعت أنسا، طبعا حميد بن أبي حميد الطويل مدلس في السند الأول عن فالبخاري ساق هذا ليبين أن المدلس هنا قد صرح السماء. لكن لو فرضنا أن السند هذا لم يوجد هل تقبل عن عنة حميد بن أبي حميد طويل عن أنس؟ نعم تقبل، لأن ما لم يسمع حميد من أنس مباشرة سمعه من ثابت بن أسلم البناني. طبعا شعبة يقول لم يسمع حميد من أنس سوى 24 حديثا. طبعا هذه تدلك على اهتمام أهل الحديث حتى في يعني أحصوا مرويات كل راوي عن هذا الشيخ، يعني الجهد الذي بذل في الحديث ليس جهدا هينا. لكن هذا الشعبة نفسه الذي يقول كلما تقدمنا في الحديث تأخرنا في القرآن، يعني خدم الحديث وخدمته موجودة أنه يتحسر على وقت يضيع من غير فهم الكتاب لا تعلم، يعني هذا مشغول بمهم ويتحسر على الوقت الذي فات، فما بالك بالذي هو يختص بالقرآن ويهمل القرآن ويختص بالتفسير ويهمل التفسير وهكذا. نسأل الله أن يهيئ لنا أوقاتا ننتفع بها وأن لا تضيع سدى. ولا تشوف الآن الناس تسأل عن الكرة، والكرة أعظم من يعني من أضر أضرار الكرة مضيع الوقت، تجد الساعة وساعة ونصف تنظر، يعني هذا في غاية الشر أن الإنسان يضيع وقته الذي هو رأس ماله. وربنا قال والعصر إن الإنسان من يا إنسان؟ كل إنسان جنس الإنسان في خسر، أي في خسارة. ليش؟ لأنه يضيع وقته الذي هو رأس ماله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. شوف الإنسان يعمل العمل ويبقى بين الخوف والرجاء، يخاف أن لا يقبل عمله ويرجو من الله أن يقبل عمله، هذه العبودية خوف ورجاء. ولا نقول أننا لا نعبدك خوفا من نارك أو طبعا في جنتك، هذا الكلام من أفسد الكلام، لأن ربنا أخبر بأن العبادة تكون خوفا رغبا ورهبا. قال القواعد أساسه واحدته قاعدة، شوف قاعدة مفرد القواعد اللي هي أساس البيت، والقواعد من النساء واحدها قاعد، شوف الفرق في اشتقاق الكلمات، انظر إلى العربية، يعني من يتعلم العربية من غير العرب يشق عليهم، بل أهل الاختصاص بل أهل العربية نفسه من يحمل شهادات دكتوراه في اللغة العربية، بل يحمل استاذ باللغة العربية، بروفيسور باللغة العربية، وتجده يضيع الكثير ويجي يقرأ يقول في سنن أبي داود 4800 حديث وهكذا. هذا استاذ بروفيسور باللغة العربية. ثم قال البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب وهو الزهري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر توفي عن 63 أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهما. عبد الله بن محمد عن عبد الله بن عمر عن عائشة الصحابي عن صحابي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري، شوف انظر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى فقه عائشة العظيم، يعني بعضهم يقول الزهر يقول لو جمع عائشة لو جمع علم عائشة إلى علم نساء النبي ونساء العالمين لفاق علم عائشة جميع النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يدرك هكذا امرأة مجتهدة جدا يعني دائما يتعاهدها فعلا. قال ألم تري، وهذه تري هنا فعل مضارع مجزوم بحذف حرف النون لأنه من الأفعال الخمسة على وزن تفعلين. أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم، طبعا البيت يعني شبيه بشكل الدي، لكن أرادوا أن يبنوا البيت من ماذا؟ من مالهم الحلال، ليس لديهم حلال سوى هذا المال، فبنوا البيت هكذا على شكل مربع وتركوا حجر إسماعيل ما يسمى بالحطيم، حطمه الناس يعني ما عندهم فلوس يبنوا. قالها ألم تري أن قوم، شوف هنا مقاصد الشريعة وفقه المآلات، يعني أنت من النصوص تستخرج قواعد علمية. ألم تري أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم، يعني لم يأتوا بالبيت كما بناه إبراهيم عليه السلام. فقلت يا رسول الله، عائشة رضي الله عنها وهي فقيها، فقلت يا رسول الله ألا تردها، ألا أداة عرض وتحضير، ألا تردها على قواعد إبراهيم، يعني لماذا لا تجعلها أنت على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان، أي قرب عهد بالكفر، لولا حدثان قومك بالكفر، يعني هنا نبذ النظر إلى مآل الأمر، يعني طبعا تكمل يقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين ولجعلتها على قواعد إبراهيم، هكذا الرواية. فقال عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر فقيه، يقول لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام أن عائشة سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بدأ يجتهد هنا ويستنبط من هذا النص لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الركن اليماني بيمينه وركن الشمال يلتزمه ويقبل الحجر الأسود، أما الركن الشامي وركن العراق فكان لا يأخذهما لأنه في الحقيقة ليس ركنين. فهنا اجتهد، قال لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ما أرى، أي ما أظن ترك استلام الركنين اللي هو العراقي والشامي. شوف حتى ما له ذكر عندنا ركن الحجر الأسود ركن اليماني باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم هذين الركنين، ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر، إلا أن البيت اللي هو حجر إسماعيل، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم، يعني لم يبنى على قواعد إبراهيم. طبعا عبد الله بن الزبير لما بايعه أهل مكة حدثته عائشة وهي فقيه بهذا الحديث، فاستأذنها في أن يخدم البيت وجعله على قواعد إبراهيم، فجعله على قواعد إبراهيم. لكن المبير المهلك الحجاج بن يوسف الثقفي يعني هد الكعبة وأعادها على ما بنته قريش حتى لا ينسب الفضل لعبد الله بن الزبير. فانظر إلى الحقد والحسد والكره والخطأ ما لا يفعل بالإنسان. ومثل كتاب الإمام لابن دقيق العيد كتاب في 60 مجلد، يعني قالوا عنه لو أن كتب الإسلام كلها احترقت ولن يبقى إلا هذا الكتاب لكفى المسلمين. اجى احد الحساد وحرق هذا الكتاب وفوت على الامه حظا عظيما من العلم. فهذا لم يجرم بحق ابن دقيق فقط بل اجرم بحق امه كامله. وكان ايضا ينقل عن الحافظ خليل ان عنده 42 كاسيه من التسجيلات الخاصه له الجيده افضل التسجيلات وقد أتلفها أحد من كان يعمل في الوزارة على الدين القيسي حسدا من عندي أنفسهم. فالحسد أول ذنب عصي الله تعالى به. يحذر الإنسان قضية الحسد ويحذر الحقد. وما خلا جسد من حسد، يقول الحسن البصري، ما خلا جسد من حسد ولكن المؤمن يدفع. فهي نبتة بالقلب، لكن يأتي إنسان هذه النبتة ينميها، ويأتي إنسان هذه النبتة يدفعها بالإيمان، بقراءة القرآن، بالتفكير بما ينفعه في دنياه وآخرته. ثم قال باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. قال البخاري حدثنا محمد بن بشار اللي هو بندار، قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير توفي عام 32 يحيى، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن توفي عام 94، عن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا هذا تلميذ مقرب لأبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. طبعا هذا يقول الشافعي، يقول هذه الآية هذا الحديث يعني أصل عظيم جدا بترك المشكلات والمتشابهات. يعني أي قضية أنت غير متأكد فيها اتركها. لماذا؟ لأن الذي يحدثون به لا ندري هو صدق أو كذب، فأمرنا بأن نترك هذا الأمر بسبب هذا الإشكال. ثم قال باب سيقول السفهاء من الناس. طبعا السفهاء جمع سفيه اللي هو خفيف العقل، وهذا يشمل المرأة ويشمل اليتيم ويشمل المبذر، الشخص الذي يبذر المال. سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها. طبعا هذا يشمل اليهود ويشمل المشركين ويشمل أيضا المنافقين الذين يتحدثوا كيف محمد يأتي ويغير قبلته. قل لله المشرق والمغرب، يعني الناس إنما يتوجهون إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة، فكلها لله سبحانه وتعالى هو مالكها جل شأنه، يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. طبعا في سورة يونس بين لنا ربنا أعظم طريق الهداية هو الدعوة إلى الله، حينما قال ربنا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. الصراط المستقيم ورد في الكتاب الله في 50 موضع. فمن أدل الأمور على أن الإنسان يهتدي إلى الصراط المستقيم قضية الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير والتحذير من الشر. ثم قال البخاري حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين أنه سمع زهيرا اللي هو زهير بن معاوية في عام 73 و100، عن أبي إسحاق وهو السبيعي توفي عام 28 و100، عن البراء وهو ابن عازب توفي عام 72، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. طبعا هذا بعضهم ذكر الكسور وبعضهم لم يذكر الكسور، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد البيت، وإنه صلى أو صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون قال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله، يعني الناس لم يقولوا شيء، فأنزل ربنا جل شأنه وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وهذا من أقوى الأدلة على أن الإيمان قول وعمل، وقد ساقها البخاري في مطلع كتاب الإيمان من ضمن الأدلة على أن الإيمان قول وعمل يزيد في الطاعة وينقصه بالمعصية. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. شوف هذا توكيد إن الله بالناس لرؤوف رحيم، 4 مؤكدات، جملة اسمية وقضية بالناس وقضية اللام وهكذا لرؤوف رحيم، اللام في لرؤوف رحيم. ثم قال ربنا، قال البخاري باب وكذلك أي وكما جعلناكم مهدين للصراط المستقيم وجعلنا القبل أحسن القبل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. شوف انظر إلى هذه النعم، نعم نعمة بعد نعمة. لكن حينما تقرأ بسورة البقرة وتمر عليك هذا استذكر نعيم الله عليك في هذا، ونعيم الله على أسلافك من المسلمين أمة وسطا أي خيارا وعدولا. لتكون هذه اللام لام التعليل، لتكون شهداء على الناس، هذه الأمة تشهد للأمم السابقة، ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولكن هذه الأمة تشهد للأمم السابقة، فيجب أيضا أن نشهد على أمة محمد الآخرين من غير المسلمين، أمة الدعوة، من تبلغ الدعوة فعلينا أن نقوم بدعوتهم حتى أيضا نكون شهداء لله سبحانه وتعالى عليهم يوم القيامة. ثم قال البخاري حدثنا يوسف بن راشد، هذا يوسف بن موسى بن راشد، يعني قد يذهب باحث يبحث يوسف بن راشد، يوسف بن راشد لا يجده في تقريب التهذيب، ويوسف بن موسى بن راشد نسب إلى جده ابن بلال القطان الكوفي، توفي عام 53 و200. شوف شيوخ البخاري الذين تأخرت وفاتهم البخاري يقل عنهم غاية الإقلال، أول مرة يمر علينا فيما أذكر. قال حدثنا جرير اللي هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي، وأبو أسامة اللي هو من حماد ابن أسامة، هو أبو أسامة حماد ابن أسامة توفي عام 201، واللفظ لجرير. شوف البخاري هنا بيّن أن اللفظ لجرير وليس لأبي أسامة، وهذا نادر من البخاري أنه يبين اللفظ لمن. أما مسلم فهو أبد إذا روى عن اثنين واللفظان مختلفان فهو يبين 100%، يعني مسلم في غاية الحرص على مثل هذه الأمور. واللفظ لجرير عن الأعمش عن أبي صالح، هنا ذكر حاء وهذا خطأ، ذكر هنا حاء في نسختنا وهذا خطأ، حاء التحويل تنمسح، نعم أنا بالنسبة لي كتبت عنها خطأ. وقال أبو أسامة هنا علق الخبر، هذا إسناد آخر لأبي أسامة، لكن بيّن في رواية أبي أسامة ماذا قال، وقال أبو أسامة حدثنا أبو صالح، ليس المقصود هنا أن أبا أسامة قال حدثنا أبو صالح، يعني قال أبو أسامة عن الأعمش حدثنا أبو صالح، يعني هنا مقول القول حدثنا لمن؟ للأعمش. يعني في البخاري ذكر هذه الرواية وأبان بأن في رواية أبي أسامة، يعني لفظ المثل لمن؟ لجرير بن عبد الحميد، اللفظ لمن؟ لجرير بن عبد الحميد، يعني جرير بن عبد الحميد وأبو أسامة رويا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح، المثل لمن؟ لجرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي. لكن في رواية أبي أسامة أن الأعمش اللي هو مدلس ماذا قال؟ قال حدثنا أبو صالح، صرح بالسماع، وتصريح المدلس بالسماع مهم أم ليس مهم؟ مهم جدا. أما في رواية جرير ليس فيها تصريح بالسماع، شوف هذه يعني قضية ثمينة جدا، يعني البخاري ساق المثل للشخص وساق فائدة من فوائد الإسناد للرواية الثانية حتى نستفيد من فوائد الروايات. الآن لو فرض نريد نبحث عن لفظ أبي أسامة نذهب إلى ما؟ نذهب إلى المستخرجات، ونذهب إلى من خرج الحديث من طريق أبي أسامة حتى نستخرج لفظا، لفظ المثل فيه اختلاف يصير. وقال أبو أسامة حدثنا أبو صالح، إذن الذي قال حدثنا أبو صالح من؟ الأعمش، يعني معنى اختصار الكلام، قال أبو أسامة عن الأعمش حدثنا أبو صالح، هذا اختصار. وهذا قلنا بأن الكتاب مبني على ماذا؟ مبني على الاختصار. حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على أن لا تأخذه في الله لومة لائم. انظر إلى هذه الهمة وهذه القوة، ويأتي الناس تذهب إلى مجالس شرب السجائر وغيرها، الناس يسكتون عن هذا المنكر، ويجب على الإنسان أن يبين للآخر. أنا لما دخلت اليوم وجدت هذا الذي يبيع الشاي قد فتح الأغاني، ذهبت عنده وسلمت عليه وشربت منه شايا من غير ثمن، وقلت له لو وضعت قرآن ونويته على روح أمك واستمع الناس فلعلها تؤجر وتنتفع في قبرها. فالرجل فالإنسان لا يجامل، ولا عليها لا تأخذه في الله لومة لائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، يعني لبيك يعني ألبي تلبية، أي استجيب استجابة. فإحنا لما نذهب إلى العمرة، من منكم سيذهب إلى العمرة قريبا؟ ما شاء الله، الذي يلبي يقول لبيك الله لبيك، يعني استجيب استجابة لك. يعني ربنا قال وأتم الحج والعمرة، فربنا قد أمرنا بالحج والعمرة، فالإنسان يلبي أي استجبنا لك استجابة، وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقال لأمة، شوف السؤال، يعني هذا السؤال حتى يوم القيامة. يعني نحن الآن في رحلة امتحان واختبار، بدأت بالولادة وتمر بالوفاة، يعني الوفاة ليس نهاية كل شيء، تمر بالوفاة. فيقال لأمته هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير. فيقول شوف لك أهل السوء في كل مرة، حتى في المحشر يأتون بسوءهم. فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طبعا هذا من تفسير القرآن بالسنة النبوية، من أعظم ما يفسر به القرآن القرآن، ثم السنة النبوية، ثم أقوال الصحابة وأقوال التابعين. قال والوسط العدل، فهم عدول يشهدون على الأمم بالحق. أحسنت. ثم قال باب وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. يعني شوف أي قضية بالشريعة هي اختبار وامتحان، حتى القبلة وتغيير القبلة اختبار وامتحان، اختبار لمن للصف من هذه الأمة اللي هم الصحابة، فما بالك بمن جاء بعدهم، سيختبر ويبتلى ويمتحن في كل شيء. وما فأنت دائما في كل موقف استذكر بأنك مختبر وممتحن بالسراء والضراء وبالنعمة وبغيرها، وتضرع إلى الله، لأنك إذا لا تتضرع إلى الله في السراء سيبتليك بالضراء. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت اللي هي شنو، هي التحويلة أو تحويل القبلة، وإن كانت لكبيرة أي شاقة إلا على الذين هدى الله. شوف الذين هدوا الهداية الصحيحة الكم، إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. شوف هنا هذه اللام تسمى لام الجحود، تسبق بما كان أو بما لم يكن، ولما تأشف ليضيع لام الجحود، وبعدين بعدها إن مضمرة تنصب الفعل المضارع، بعدين إن وما بعدها مصدر منسبك يعني للإضاعة، والجار المجرور متعلق بخبر كان، ما كان الله مضيعا إيمانكم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، في أي شيء، في عدم إضاعة أعمالهم. ثم قال البخاري حدثنا مسدد هو بن مسرهد بن مستورد بن شداد الأسدي، قال حدثنا يحيى اللي هو بن سعيد القطان، عن سفيان اللي هو الثوري، عن عبد الله بن دينار في عام 27. شوف انظر سفيان الثوري هنا يروي عن من؟ يروي عن عبد الله بن دينار، أيضا سفيان الآخر أيضا يروي عن عبد الله بن دينار. فالتفريق بين السفيانين قضية شاقة، قد بين الذهبي كثيرا منها في كتابه النفيس سير أعلام النبلاء. عن ابن عمر عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الذي قال فيه جابر ما منا من أصحاب النبي إلا مالت به الدنيا ومال به إلا عبد الله بن عمر، وقال فيه سعيد لما مات قال لقد مات ابن عمر وما على الأرض أحد، أود أن ألقى الله بمثل عمله مثل عبد الله بن عمر. مناقبه جمة جدا هذا الرجل العظيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء جائن، هاي أصلها جائي فهاي تنوين العوض تحذف الياء ويذكر التنوين عوض عن حرف، والتنوين هو تنوين التنكير والتمكين يعني أربعة بعضها نضيف إلى ستة، وهذا هنا مبهم، هذا مبهم، وهذا المبهم بين في كتاب الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة للخطيب، وكذلك في مختصره للنووي، وهو عباد ابن بشر. فقال أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا أي يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فتوجهوا إلى الكعبة. شوف مباشرة وهم يصلون استقبلوا الكعبة. وذلك الآن شخص قد يتصل يريد فتوى تقول له هذه القضية محرمة، يبقى يجادل ويناقش. يعني شخص اليوم أمس يسألني على السيارات يريد أن يجعلها حلال، قلت له حتى المصرف أهل المصرف جاءوا عندي وجلسوا وقالوا في المعاملة قرض بفائدة، قال نعم أنا اطلعت عليه. هو مطلع على الكتاب المصرف مكتوب بقرض بفائدة، لكنه يجادل ويناقش حتى يحل له الحرام. فشوف انظر إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان مذعنين عما يأتيهم من الشر. ثم قال باب قد نرى. احنا قلنا لما تأتي باب في نفس الفصل يعني يتبه الفصل كالفصل من الباب السابق، فهو الآن في تفسير سورة البقرة كلها باب. قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي تردد وجهك في جهة السماء إلى عما يعملون. طبعا أنا لي حد الآن ما استطعت أنتهي، هل أنه البخاري نفسه يختصر الآية أم أن البخاري كتب الآية كاملة؟ لي حد الآن لم أنتهي إلى هذا، ولعلي في قابل الأيام أحرر هذه المسألة. طبعا هذا الكتاب يعني خدم خدمات عديدة، لكن بعض الأشياء تحتاج إلى مزيد من الدراسة. حدثنا علي بن عبد الله اللي هو ابن المديني الإمام الكبير، توفي عام 34 و200، الذي قال فيه البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد ما استصغرت نفسي عند علي بن المدينة. قال حدثنا معتمر وهو معتبر بن سليمان بن طرخان، توفي عام 87 و100، عن أبيه وهو سليمان بن طرخان التيمي، توفي عام 43 و100، عن أنس قال لم يبق ممن صلى القبلتين غيري، يعني من الأحياء. فنحن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر وبأن يكثر ماله وأولاده، فكثر ماله وأولاده. ثم قال باب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، أي برهان وحجة أن الكعبة قبلة، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، أي لم يؤمنوا ولا صلوا إليها، إلى قوله إنك إذا لمن الظالمين. طبعا هذه آيات متعددة نزلت في هذا الأمر، ثلاث آيات نزلت في قضية تحويل القبلة ليدرك، يعني ليثبت عند المؤمنين أنها القبلة الحق وأن ما سبق هو منسوخ. وبعد وفي سورة آل عمران رد الله عن شبههم في كيف أنه يأتي نبي يشرع شيء ثم ينسخ، وبين الرب سبحانه وتعالى أن النسخ موجود في الشرائع السابقة، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ثم قال وربنا قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ثم قال ربنا، ثم قال البخاري حدثنا خالد بن مخلد وهو القضواني البجري الكوفي، توفي عام 13 و200، فيه مقال لكن البخاري انتقى من صحيح حديثه. قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال، توفي عام 72 و100. قال حدثنا عبد الله بن دينار، توفي عام 27 و100، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها. شوفي فاستقبلوها، لكن ألا أداة استفتاح وتنبيه، موجود في العمر أداة استفتاح وتنبيه. نعم. وكان وجه الناس إلى الشأم، طبعا هي الشأم بالهمس لكن تخفف وتحذف الهمزة فيقال الشام، مثل بسم الله أصلها باسم الله فتحذف تخفيفا لكثرة الاستعمال. فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة. ثم قال باب الذين آتيناهم الكتاب، أي علماءهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بنعته وصفته كما يعرفون أبناءهم لا يختلطون. بل عبد الله بن سلام قال أنا أعرف بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه نبي أكثر من معرفتي بولدي، لا أدري أخانت أمه أم لا. فربنا قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وأيضا جاء هذا المقطع في الصور في سورة الأنعام، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، إلى قوله من الممترين، أي الشاكين في أنه من ربك أو في كتمانه الحق من مناسك الحج. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. شوف البخاري عند الموطأ من رواية عدة، لا تنساق هنا الحديث من رواية يحيى بن قزع حتى يبين لنا شيئا مضمرا وشيئا غير شائع ليعطيك حقيقة هذا الراوي. عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، آت أصلها آتي فحذفت الياء وعوض عنها بالتنوين، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشأم فاستداروا إلى الكعبة. ثم قال باب. لا أكو إشارة، يعني أيضا مما وصف به أهل الكتاب في هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا أنه يأتي بهذا الشرع، ومما في هذه الشريعة أنه أيضا يعني تنسخ عنده بعض الأحكام، لكنهم لم يبينوا للناس هذا الشيء، يعني عندهم تفصيل في هذا الشيء، ولذلك يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. والله سبحانه قد فصل لهم بهذا الصفات، يعني حتى ليس بسخاب ولا صياحا في الأسواق ولا يجازي بالسيئة السيئة، ورد بالقرآن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهناك بالتوراة تفصيل عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته، ومن ضمنها أنه في شريعته تنسخ بعض الأحكام تخفيفا للناس ومصلحة في هذا الأمر. يعني شوف هسه لو فرضنا باقي القبلة هي بيت المقدس، الحج يكون الآن عسير أم معسير الذهاب إلى بيت المقدس، وهكذا. فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس. ثم قال ولكل وجهة، أي لكل من الأمم قبلة هو موليها، أي موجهها في الصلاة، ربنا جل شأنه هو الذي يوجههم في صلواتهم. فاستبقوا الخيرات، شوفها قضية استباق الخيرات، قضية التنافس، وقضية أن الإنسان يعني أنت معنا أعمل عمل بحيث تعمل عمل ما حد يغضبك، ما إحنا بارها تراكضنا أنا وولد أختي من باب الرياضة يعني، وغلبوني بحمد الله، أصغر مني وغلبوني. اي احسنت، اي فانا اشوف استباق وتستبق، وحيث انت لما تستبق يعني تحاول ما حد يغلبك في هذه القضيه، فتعمل جاهد لان تتوصل الى اكبر عدد ممكن من فعل الخيرات. وتنافس ايضا، قالوا في ذلك فليتنافس متنافسون. والطريق الى الاخره ما بسرعه محدده، ما بسرعه تمشي انت للاخر. فاستبقوا الخيرات اينما تكون ياتي بكم الله جميعا. شوف مهما تكون في أي مكان، فوق البحر وتحت البحر وفي الجو وفي البيت وخارج البيت، الله سبحانه وتعالى عليم ومطلع. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، شوف ورقة اللي هي غير نافعة، قد تكون يابسة قد تكون خضرة قد تكون، إن الله على كل شيء قدير. ربنا جل وعلا لما يذكر آية من آيات يبين أنه على كل شيء قدير، لما قال ربنا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فربنا جل وعلا لما يذكر آية من آياته حتى لا يستغرب الناس يبين أن الله على كل شيء قدير، ليس على هذا فحسب، إنما يذكر آية من آياته. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى اللي هو أبو موسى الزمن، توفي عام 52 200، وقد ولد هو أيضا في السنة التي ولد فيها محمد بن بشار عام 87 100. قال حدثنا يحيى اللي هو بن سعيد القطان عن سفيان اللي هو الثوري، قال حدثني أبو إسحاق اللي هو أبو إسحاق السبيعي. طبعا سفيان الثوري يكثر من رواية عن أبي إسحاق السبيعي، ومن ميزة سفيان الثوري وشعبة إذا روي عن شخص تغير أو اختلط يروون عنه قبل الاختلاط، وهم من الذين يتحرون غاية التحري. وشعبة كان يقول لا خلفت أنا وسفيان فالقول قول سفيان. قال سمعت البراء قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، ثم صرفه نحو القبلة. ثم قال باب ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه أي المأمور به وهو التوجه إلى البيت، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعمل. يعني شوف ربنا جل جلاله بالكتاب يقطع الشكوك ويقطع هواجس النفس، ولكن أعظم شيء يثبتك بالإيمان هو تدبر آيات الله وكثرة قراءتها وتعلم ما فيها ومعاودة التفسير. فالتفسير يا أخوان لا بد أن يهتم به غاية الاهتمام، احرصوا على أن تحصلوا على نسخة من كتاب التفسير الميسر، يعني هو من التفاسير المختصرة وهو سهل جدا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو المنقري التمودكي، توفي عام 23 200، قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم اللي هو القسمي توفي عام 67 و100. قال حدثنا عبد الله بن دينار توفي عام 27 و100. قال سمعت ابن عمر يقول بين الناس في الصبح بقباء إذ جاءهم رجل فقال أنزل الليلة قرآن فأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها واستداروا كهيئتهم فتوجهوا إلى الكعبة وكان وجه الناس إلى الشام. بعدين القسم يسأل كيف استداروا كيف دخلوا، خلاص كانوا متوجهين إلى الشام ثم توجهوا إلى القبلة. نعم في موطنين حصل هذا، ليس في موطن واحد، في قباء حصل وفي مسجد آخر. نعم هو هذا اللي نحن نقول لا ينبغي أن نسأل عنه، هو خلاص توجهوا وتقدمهم الإمام لأن المأموم صار أمام الإمام تقوم صلاة المأموم، فمعناه تقدم. وهنا التقدم لأي شيء يعني استفدنا من الفائدة، تقدم لإصلاح حال الصلاة، تقدم يعني أنت تسجد ويأتي ابنك صعد على رقبتك، فإن تتحرك ثلاث حركات وزيادة تشيل ابنك وتجعله صنعت ماذا؟ صنعت شيء لإصلاح حال الصلاة فلا بأس به. بالمسجد النبوي قد تمشي 10 خطوات أنت بالصلاة وفتح تمشي خلاص، لأنك لإصلاح ماذا؟ لإصلاح حال الصلاة أخذا من هذه الأحاديث. فلما هنا تغيرت جهته لماذا؟ لإصلاح فهنا لا يضر هذا العمل. ثم قال باب ومن حيث خرجت صوفنا وصلنا، أي من أي مكان خرجت للسفر فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم إلى قوله ولعلكم تهتدون. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد هو ابن جميل بن طريف الثقفي البغلاني توفي عام 40 و200 عن مالك اللي هو ابن أنس. طبعا قتيبة كان كريم بقي في ضيافته النسائي 1 سنة و2 شهر ليسمع الآن مدرسو الناس، فعلى من من الله عليه بالعلم أن يتحمل طلبة العلم. عن مالك عن عبد الله بن دينار توفي عام 27 و100 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة. ثم قال باب إن الصفا والمروة من شعائر الله. طبعا هذه آية عظيمة جدا، والمر كلما قرأها يستذكر مناسبتها، مناسبتها قصة الصبر لهاجر وابنها حينما صبرت ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. 5 أشياء تحققت في هؤلاء، فأيضا فيها إلماح إلى هذه القصة، فكافأهم ربنا أيما مكافأ. ولولا أن هذه المرأة الصالحة قامت على الصفا وقامت على المرأة لما عرفت الصفا وما عرفت مرة، فإشارة إلى أهمية الصبر ومكانة الصبر. فعلى الإنسان أن يصبر في مرضه، في خصامه مع أحد، في حينما يتأذى مع آخرين، في فقره، في أولاده وتربيتهم وتوجيههم وتعليمهم مع الآخرين. فالإنسان لا بد أن يصبر لأن جزاء الصبر عظيم، ربنا يوفيه بغير حساب، يعني بغير عدد، قد يصل 70 700، قد يصل ملايين، الله سبحانه وتعالى يوفي أجر الصابرين. وهذه قصة أشهر القصص تحققت لها 5 أمور، يعني ذكر الله لنا القصة باعتبار أنهم قد صبروا غاية الصبر وابتلوا بجميع أنواع ما يبتلى به الناس. إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من مناسك الحج، من شعائر الله أي من مناسك الحج. وذاك الدين ينبغي أن يقام بجميع شعائره وشرائعه. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. شوف هنا ذكر الحج والعمرة، والعمرة وأيضا ربنا قال وأتم الحج والعمرة، الأمر في الوجوب عند الحنابلة أن العمرة واجبة أخذا بالآية وأتم الحج والعمرة. لكن شوف الإمام الشافعي له إلماحة في تفسيره، الشافعي ليس له تفسير، لم يؤلف تفسير، لكن البيهقي استخرج تفسير الشافعي من كتبه بكتاب سماه أحكام القرآن، فنقل أقوال الشافعي في التفسير. فالشافعي ذهب إلى أن العمرة سنة، وهذا قول الجمهور وهو الصواب. قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان أمنا ولله على الناس حج البيت. فقال لما هنا ذكر فقط الحج أن الواجب دل على أن الأمر في وأتمه للعمرة أمر ندب وليس أمر وجوب. إيه نعم. فهنا قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. طبعا هذه يعني سبب نزول الآية، عدة أسباب. أولا سياق الآية فيما يتعلق بالصبر وجزاء الله الصابرين. ثانيا يعني بعض الناس تحرج بأن الجاهلية ماذا كانوا يصنعون، بعض الجاهلية كانوا يطوفون بين يسعون بين الصفا والمروة، فقالوا كيف كنا في الجاهلية ولا في الإسلام نصنع، فبين ربنا أنها من مناسك الحج وأن الشارع الحكيم قد أقر هذا الشيء وأنه شعيرة من شعائر الحج ليس أمرا جاهليا. وأيضا يعني كان النصائر أهل المدينة كانوا لا يسعون بين الصفا والمروة، فبين يعني عدة أمور. يعني عندنا قاعدة تقول تعدد السبب والنازل واحد، يعني أسباب سبب نزولها عدة أسباب والنازل ماذا واحد، وقد يكون السبب واحد وتنزل فيه عدة أشياء مثل هذه الآيات السابقة في قضية التوجه إلى البيت. وهنا قال شعائر اللي هي علامات، ولا تنسى هنا المشعر الحرام. لماذا يسمى مشعر الحرام؟ باعتبار علامة للعبادة. أسد الأسد الحجاج العراقيين يا شيخ أحمد، إن شفت الحج لما يصلون المشعر الحرام ينشغلون بالعبادة أم ينشغلون بجمع الحصى والتعب والذهاب إلى منى؟ شوف يأتي الشيطان للإنسان في أعظم المواقف حتى ينسي العبادة. شوف المشعر الحرام سمي بالمشعر لأنه علامة على العبادة، ينبغي أن تجد وتكثر وتتضرع وتذل لله سبحانه وتعالى في هذا المكان. بس الناس عندهم التعب مال عرفة، وعندهم الذهاب، وعندهم التفكير فيما سيأتي، فينشغل أغلب الناس عن هذا. فالشعير باعتباره علامة، فالمشعر الحرام سمي مشعر باعتباره علامة على العبادة، مثل إشعار الهدي يعني يعلق فيها شيء حتى يعلم أنها ماذا، يعلم أنها هدي. مثل السيارات لما يحطون أعلام أو ما أشبه ذلك حتى الناس تدرك أنها ولا ذهبوا في استقبال حاج. شعائر علامات واحدتها شعيرة. وقال ابن عباس الصفوان الحجر، ويقال الحجار الحجارة الملس التي لا تنبت شيئا، والواحدة صفوانة بمعنى الصفا، والصفا للجميع. إذن الصفا هسه موجود، يطلع على قناة مكة تنظر إلى الحجارة كيف هي حجارة ملساء، بقيت 4000 سنة هذه يعني فقط حينما قامت عليها هاجر، وقبلها ربما آلاف السنين. فانظر إلى آيات الله سبحانه وتعالى. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي قال أخبرنا مالك اللي هو بأن صاحب الموطأ عن هشام بن عروة هذا الحافظ الكبير الذي نقل لنا علما طيبا عن أبيه وتتلمذ على يديه كثر. اذهب إلى تحفة الأشراف فانظر إلى طلابه وتلامذته فتجده موزعا للخير هشام بن عروة. وعروة بن الزبير تلميذ عائشة وهي التي علمته علم العلل وأصول الرواية، وأيضا نقلت له علما كبيرا فهو من تلاميذها المقدمين. عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. يعني هذا كان حديث السن، كان مهتم بالعلم، ويبين للسيدة عائشة تدبره للآية ليعرض لها ما عنده حتى تصحح له أو تقوم كلامه أو تؤيده. قال فما أرى، يعني لا أظن، فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. يعني افتهم من عندها أنه هذا اللي يريد ما يطوف ما عليه شيء. فقالت عائشة كلا لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهم. فجلت اجتهادك غير سديد ونظرك في هذا غير دقيق، وهذا الإنسان يتعلم شيئا فشيء. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار. شوف هذا كان من أسباب نزول هذه الآية، لهذا وجه من الوجوه. وهناك أمور أخرى، كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذو قديد، قديد جبل، منات أحد الأصنام، وكان عندنا 360 صنم، كل قبيلة لها ماذا؟ لها صنم العياذ بالله. وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، يعني فهم يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء قال: ابدأوا بما بدأ الله به. وهناك رواية شاذة عندنا تقول ابدأوا بفعل الأمر، والصواب أنها ابدأوا بما بدأ الله به. ولكن هل يسن أن نقول أبدأ بما بدأ الله به؟ بعضهم قال يسن أن نقول، بعضهم قال لا، فقط القراءة والدعاء. أما هذه حكاية حال وليس ذكرا من أذكار الصعود على الصفا. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف هو ابن واقد الفريابي، توفي عام 210، أيضا من أقدم شيوخ البخاري. قال: حدثنا سفيان هو الثوري الفريابي، لا يروي إلا عن الثوري، عن عاصم بن سليمان، عاصم بن سليمان الأحول من الثقات الكبار. وهذا يبطل قاعدة يقول كل عاصم في الدنيا ضعيف، كل عاصم في الدنيا ضعيف. قال: سألت أنس بن مالك، وعاصم طبعا غير عصام، والعصام هو الخيط الخفيف الذي يربط فيه في القربة، اسم عصام هذا معناه في لغة العرب. نعم. قيصرية. إيه. قيصرية. قيصرية شنو؟ قيصرية من قيصرية. ما أعرف والله. إيه والله ما أعرف. قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية. شوف، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما. فأنزل الله: إن الصفا والمروة، إلى قوله: أن يطوف بهما. يعني هذا أمر آخر باعتبار هذا الشيء من قضية الجاهلية، فكيف يطوفون؟ فهذان سببان، وهناك سبب ثالث من أجل السياق وبيان أهمية القرآن، أهمية الصبر. وهذا قضية المناسبات، مناسبة الآيات ومناسبة السور من القضايا المهمة. عندنا مناسبة الآيات، وهناك تفسير مختص اسمه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي رحمة الله عليه. وعندنا أيضا التفسير البياني، التفسير البياني. لكن التفسير البياني من الذي يفسر بالتفسير البياني؟ يفسر المفسر الفقيه العقدي. أما يأتينا شخص فقط مختص بالنحو، نحترم النحو الذي عنده ولا نأخذ بتفسيره، فالتفسير يأخذ من التفسير. أما شخص فقط نحوي، دكتور فاضل السامرائي رجل عالم النحو، وكتابه معاني النحو من أروع ما كتب في النحو، نقدر هذا الكتاب غاتر. أما التفسير فلا نأخذ منه التفسير، وهو نفسه حينما تمر يقول أنا لست فقيه، لما تمر قضية على يقول أنا لست، ولكن يقع في أخطاء ليست هينة في العقيدة والفقه والتاريخ. فالتفسير البياني مهم، نهتم بالتفسير البياني، لكن علينا أن نأخذ التفسير من أهل التفسير وليس من شخص مختص بجزء من علوم العربية. ثم قال: باب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي أصنام. المعنى أنهم يعظمونهم كتعظيم الله ويسوون بينه وبينهم بالمحبة. والآن قسم كثيرون يتخذون الكرة أنداد من دون الله، تجده يعظمها. أنا أعرف شخص من أصدقائي، يعني رجل بفضل الله التقيت في مرة واحدة ودعوته إلى العمل الصالح، فتاب وذهب إلى العمرة، فدعاني مرتين في بيته، وجدت الكؤوس وكرات القدم، يعني عائلة رياضية جدا، والتلفزيون دائما عن الرياضة. فسألت، قلت له: حينما فازت قطر بقضية أنها تستضيف كأس العالم ماذا فعلت؟ قال: قمت أهوس. اي يعني يتكلم عن فرحته، وهي حقيقة من أحزن الأشياء أن هذه القضية التي ستكون في قطر. أس اليوم إعلان أنه للجولف يصرف عليه 1.5 مليون فقط، الجائد اللي يفوز الأول بالعالم بالجولف في قطر 1.5 مليون دولار، والعياذ بالله، أموال الأمة تهدر في هذا. ثم هذه النوادي التي تفتح والشاليهات لإباحة العري والزنا. فإذا كثير من الناس عندهم جعلوا يعظمون الكرة ويتعلقون بالأشخاص كتعلقهم بالله. يعني قد شخص يحسن إليك وتجد تحب هذا الشخص، تبالغ محبته، لابد أيضا أن تخشى الله سبحانه وتعالى، تخاف أنه أنت أيضا تبدأ تعظم هذا الشخص وتحبه في الحب مثل ما تحب ربك سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني بايع الصحابة في إحدى البيعات، وهذا من خصائصه أن يعني يبايع على أشياء كثيرة، قال بايعوني أن لا تسألوا الناس شيئا حتى لا يتعلق الإنسان بشخص. ولكن من أخطر أمور العشق قضية التعلق، يتعلق الإنسان بمحبوبه، نسأل الله العافية. وذلك هذه مريم نور تقول أنا خلص أتعلق صورة أحد الأشخاص، تقول أنا أعده والعياذ بالله كنبي إليه، بل أعده إله والعياذ بالله. من يقول هذا ليس بمسلم هذا. فإذا الإنسان يفكر دائما في قضية إذا أحب شيء يشوفه من الناس من يتخذ من دون الله أندادا أنهم يعظمونهم كتعظيم الله، فالإنسان يحذر يحذر الغلو في أي شيء من الأشياء. ولك طبعا القرآن شفاء لكل ما يمر بالإنسان، لا تجد شيء يمر عليك في نفسك وفي هاجزك وفي طريقتك إلا التعلق. ولكن مما ابتلي به الناس قضية الرقى الشرعية المبالغة فيها، في هيت لما تنزل من صعدة الرقية الشرعية الدولية، مو صحيح؟ يعني الرقية الشرعية تحولت إلى دولية، صارت الرقية الشرعية ماركة دولية والعياذ بالله. وهكذا. وبعدين يجون قسم، أنا يوم مثلا صليت العشاء جاءني شخص يعني يجادلني في بعض القضايا، يعني أنا أطلب من الناس أنهم يتمسكون بأذكار الصباح والمساء ويحذروا فهذا الشيخ يعني كون أنا أقلل من شأن الذهاب إلى الرقات، يعني أيضا قسم صار يتعلق وصار يجلس الذي ينفع ويضره الراقي الفلان أو الحافظ الفلاني أو قريب. فإذا هذه الأمور لابد أن نحذر، نحذر تعلق الناس بالأشخاص. شوف قضية التوحيد يعني قضية تمر على الإنسان في كل قنوات حياته. ثم قال أضدادا واحدها ند، الند اللي هو المثل. ثم ساق البخاري قال حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة. كم أنفق من المال في سبيل الله عبدان؟ 1,000,000 درهم. يقول أنفقت في سبيل الله 1,000 درهم، وكان إذا عرضت لي حاجة لأحد الأخوان أعنته بنفسي أو بمالي أو كلفت أحد الأخوان أو استعنت بالسلطة. فهذا عابد من العباد، اسمه عبد الله بن عثمان ويلقب بعبدان، فهو عبد لله سبحانه وتعالى. عن أبي حمزة اللي هو السكري محمد بن ميمون، توفي عام 67 و100، وسمي بالسكري لحلاوة كلامه. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش المتوفى عام 47 و100، عن شقيق اللي هو ابن سلمة توفي عام 82، عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الذي له صفات عظيمة جدا جدا جدا مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه وذكر بأن ساقيه أعظم عند الله أثقل عند الله من جبل أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، شفنا قلت أخرى دلالة على ماذا؟ على أن الصحابي قد يجتهد في قضية ويقول قولا اجتهاد واستنباط من النصوص، وهذه تؤيد رأينا على قضية الإقلال من قضية هذا حديث وهذا مما لا يقال بالرأي. نأتي إلى كل مقولة نفيسة ونقول هذا مما لا يقال بالرأي، فننسب للدين ما ليس من الدين وننسب للنبي ما ليس من قول النبي. فهنا عبد الله بن مسعود اجتهد واستنبط من كلام النبي كلاما لنفسه. قال وقلت أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فصل هذا أجمل الأمر ثم فصله، وهذا من فصاحة العرب أنهم يجملون الشيء ثم يفصلونه حتى يكون السامع على تلهف لاستماع ما يسمع. من مات وهو يدعو من دون الله ندا ندا، طبعا بعضهم يحرف يقول ندا ندا، دخل النار. وقلت أنا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة، يعني استدل بمفهوم مخالف وأتى بهذا. فقضية أن هذا مما لا يقال بالرأي ونتوسع فيها، وبعضهم ينزل إلى أقوال التابعين فيجد كلاما جميلا للتابع يقول نعم هذا مما لا يقال بالرأي، وحكمه حكم المرسل. التوسع في هذا أمر خطير. وهناك كلمات للشيخ حاتم بن عارف العوني جميل جدا، يقول ينبغي على طالب السنة أن يكون له حرص فلا يخرج إلى السنة من السنة ما هو منها، وأن تكون له غير أن لا يدخل إلى السنة ما هو ليس منها. فقضية التصحيح والتضعيف قضية خطيرة جدا، فالإنسان يحذر أن يضيف إلى الدين ما ليس منه، لأن هذا إضافة حديث وهو ليس من الحديث، إضافة زيادة على الشريعة، وإخراج حديث وهو من الأحاديث حذف من الشريعة. فيحذر الإنسان غاية الحذر من هذه المسؤولية التي تتعلق بها تبعات عظيمة يوم القيامة. ثم قال باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. كتب أي فرض. والقصاص طبعا مشتق من أثر القص، فكأن القاتل سلك طريقا. يعني هذا شو نسل هذا الشخص محمد اللي حرق نفسه وسلك طريق للآخرين أن يحرقوا نفسهم. مصر أربعة يحرقوا نفسهم، موريتانيا واحد يحرق نفسه، عدد كبير جدا. القائمة مفتوحة، القائمة مفتوحة، حتى صار بعضهم يدعو إلى هذا الأمر. لا لا، العلماء يتكلمون ويتحدثون، والفتوى الأزهر يعني صدر فتوى في هذا الشيء. والقرآن أخي، إحنا بين إلينا كتاب الله، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بس شوف هنا كلمة القصاص، يعني لما القاتل يؤتى به ليقتل، يعني القصاص من أي مشتق باعتبار هذا قص طريق. شو نفس لو فرضنا في المكان شو يقصون طريق، مو؟ فالقاتل من أتي به ليقتل باعتبار هو فتح هذا الطريق للقتل فيقتل به. فشوف هذا الاشتقاق نفيس جدا، الاشتقاق كلمة القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، أي بسبب القتلى. الحر بالحر، أي الحر يقتل بقتله الحر، ولا يقتل بقتله العبد. إلى قوله عذاب أليم. ثم قال عفية أي ترك. ثم ساق حديث قال حدثنا الحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى المكي، توفي عن 19 و200، وهذا من كبار الأئمة، وهو من أحفظ الناس لحديث من؟ لحديث سفيان، وهو تلميذ مقرب لمن؟ للإمام الشافعي. وبعضهم قال بأن البخاري شافعي بدليل أنه أكثر عن الحميدي، وأن الحميدي تلميذ الشافعي. هذا الكلام بعيد جدا، البخاري لا شافعي ولا حنفي ولا مالك ولا حنبلي، إنما هو رجل مجتهد من المجتهدين، وله اجتهادات وله آراء، ليس له أتباع في الفروع، ليس له أتباع فيما يتعلق بالفروع. إمام في الحديث، أما في الفقه فهو ليس إمام، ليس له أتباع. فكلمة إمام حينما تطلق على من له أتباع. قال حدثنا سفيان اللي هو ابن عيينة، وقلنا بأن الحميدي من أوثق الناس ابن عيينة. قال حدثنا عمرو بن دينار، توفي عام 26 و100، وتدرك هنا سفيان يتوفى 98 و100، وعمر بن دينار يتوفى 26 و100. تدرك أن سفيان ابن عيينة قد بكر كثيرا في طلب هذا العلم. قال سمعت مجاهد وهو ابن جبر المكي أحد المفسرين وأحد من ختم القرآن على ابن عباس 30 ختم التجويد، وختمه عليه 3 ختمات تفسير. انظر إلى التفسير، تسأل الإنسان كم تفسير قرأت يقول لم أقرأ ولا تفسير كامل. فهذا يختم التفسير على يد عالم واحد 3 ختمات. هذا الذي جعل ذكره يخلد الآن في قبره إن شاء الله، والحسنات تأتي كلما قرأ الناس شيئا من علمه واستفاد من أثره. فالإنسان يتعب في هذه الدنيا حتى يرتاح في البرزخ وعند الفزع ويوم القيامة. قال سمعت ابن عباس يقول كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. طبعا هذا يعني مما شرعه الله لنا رحمة بهذه الأمة، ومن التخفيف ورفع الآثار. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أي يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، يعني مما خففه الله على هذه الأمة وهو رحمة من عند الله. فانظروا إلى رحمات الله علينا حتى في جميع التشريعات. ثم قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يعني قال الإنسان يأخذ الدية ثم يقتل، هذا الذي يعتدي قال قتل بعد قبول الدية، فهذا غادر وهذا خائن وهذا مكابر، وهو لا راد لحكم الله سبحانه وتعالى، وراد لرحمة الله، وراد لفضل الله سبحانه وتعالى. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله اللي هو ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس بن مالك ابن النضر، وهذا من نسل أنس بن مالك الذي كثر ولده، فهذه من قبل البخاري أنه يروي عن راوي من نسل مالك بن أنس، توفي عام 15 و200، هذا الصور ثاني حديث مر علينا. قال حدثنا حميد وهو ابن أبي حميد الطويل أن أنسا حدثهم. هذا ماذا يسمى الحديث؟ يسمى من ثلاثيات الإمام البخاري. أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله القصاص. كتاب الله أي شرع الله وحكم الله سبحانه وتعالى، مثل لما قال: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، أي ليس في شرع الله. الحديث الأخير وقد طال المجلس، قال البخاري: حدثنا عبد الله بن منير أبو عبد الرحمن الزاهد المروزي، توفي عام 43 و200، أنه سمع عبد الله بن بكر السهمي توفي عام 80 و200، قال حدثنا حميد اللي هو ابن أبي حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. يعني هو هنا ليس معترضا على الحكم، لكن يأمل العفو من الجهة الأخرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، أي في حكم الله القصاص. ويبقى القضية المقابلة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل أنه أحرجهم الآن قضايا الحكم التي تحصل بين العشائر؟ قضايا في غاية الظلم وفي غاية السوء وفي غاية الجور، ولذلك قد تكون يعني قسم يتنازل عن القصاص يريد الدية، والقضية تتعلق بحقوق أيتام، تتعلق بحقوق من أيتام. فيأتي هذا الشيخ وهذا الولي فيأخذ شيئا يسيرا جدا، هذا إنما يظلم من؟ إنما يظلم الأيتام. فهذه القضية ليست من القضية الهينة. قال: يا أنس، كتاب الله القصاص، أي في حكم الله. قال: فرضي القوم فعفوا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يلح عليهم ولم يلزمهم بهذا الشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يعني إذن هذا الذي يعفو صاحب منزل عظيم جدا، لكن الذي يعفو لا نحرجه ونطلب منه بشدة العفو. نعم سيدي. بالنسبة إلى القصة الأولى، يعني قصتين، القصة الأولى جاءت من الطريق الأول وكانت القصة صحيحة. يعني على القاعدة اللي وضعتها، يعني أي قصة ثانية مهما كان طريقها، يعني يشترط أن يكون السند سند جديد ليس نفس السند. إذا كان نفس السند وهذا السند انفرد من عند قصتين، فتكون إحدى القصتين صحيحة والأخرى خطأ مأخوذة من القصة الجديدة. وإذا كان غير سند، إذا كان إيه؟ لا يضع في نقبل، يعني يشترط أن يكون السندان صحيحين. سبع المثاني والقرآن العظيم، يعني اقصد عن الفرق. إن الله قد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. عليكم السلام ورحمة الله. العفو أمان من العياش. أنا قرأت كلمة يكتب في الحديث أو يكتب في حديث الناس، وتطلق أحيانا إطلاقات قليلة كذبة وكذاب تطلق على معنى أخطر، لكن هذه القضية قليلة وليست كثيرة. قليلة عند أبان؟ لا، مو أبان، هو لما أطلق يطلق كلمة كذاب قال بأنه يكذب في الحديث. جونس مثل يعني باقى شيخ عائر على ربيع القوافي، وهذا برنامج مهم جدا ربيع القوافي، ومن الكاتب لابد أن يكون لديه صبر بهذا الشيء. من قال جاء حديث وقصة بها حديث وقال جاء في الأغاني، ولما يقول جاء في الأغاني حتى يدرك أهل الاختصاص أن كتاب الأغاني مؤلف كذاب، فكل ما ذكره الإنسان وانفرد به فهو موضوع يعتبر. فكلمة كذاب تطلق على وضع، لكن قد تطلق أحيانا على شخص يقال كذب فلان بمعنى أخطأ فلان، لا يصل بها الكذب بمعنى التعمد الكذب، تطلق على الخطأ. إيه نعم، إحدى لغات العرب، يعني يقال لغة أهل الحجاز تطلق بها. شيخ بالنسبة لل يعني نستدل من حديث السؤال الأنبياء يوم القيامة أنه الخليقة يعني تنسى يعني ما كان في الدنيا في ذلك الموقف. لا ينسى. لأنه زين إحنا كمسلمين ليش ما نروح مباشرة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليش مع حتى يبين فضله أمام الأمة جميعا؟ حتى يعني راح ننسى هذا الحديث أو كذا يعني. ما ننسى الحديث لا. الله سبحانه وتعالى مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله له، فالله سبحانه وتعالى يدفع الناس إلى هذا حتى يبين فضل النبي صلى الله عليه وسلم. زين بالنسبة لبناء الكعبة يعني بعد أن الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة صارت الدولة الإسلام قوة متينة، ليش ما عاد هذا القواعد؟ والله كان حاجة ثانية ما يقومك. اي معلوم يعني فتح مكه النبي صلى الله عليه وسلم كم بقي بعد فتح مكه؟ لم يبقى طويلا، احنا عندنا سنتين معلوم سنتين كان فيهم مسلمه الفتح اللي هم حديثهم كبير جدا مسلمه الفتح والنبي صلى الله عليه وسلم تالفهم فيما اعطاهم. فاين هؤلاء؟ باقي الخلفاء بالنسبه للخلفاء انشغلوا، ابو بكر الصديق انشغل منهم، عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب شغل بالفتوح، عثمان حصل الفتنة وهكذا شغل بهذا الشيء. وقسم منهم كان يعني مثل عمر لما راد أن يجمع السنة قال لا أخدم على شيء لم يفعله النبي ولا أبو بكر الصديق، يعني أيضا قسم منهم توقفوا في هذا. زين بالنسبة لسيدنا عائشة توفت قبل مبايعته مكة لعبد الله بن الزبير، فهو كان يعني مسبقا خبر هنا أخذ معهم هذا العلماء. زين سعد بن الوقاص اسم الحقيقي سعد بن مالك. زين أبو سعيد أبو سعيد أخذ سعد بن مالك من سنان. ها يعني والله بالنسبة للقتل يعني هسه اللي قصير بالمجتمع مثلا القاضي يحكم على المقتول انه بالاعدام زين يطلع مثلا بغداد فيطلع مثلا يطلع فلوس ويطلع هل يجوز اخي القاتل ان يقتل هذا الشخص؟ لا بالنسبة هذا لا يقتل حتى لا تكون فوضى، يعني ما يقتل غير جائز حتى لا تكون فوضى، انه هذا ايضا لما راح يقتل ايضا راح ينحبس مثل هذا الصوت. شيخ بالنسبة للحديث من مات وهو من دون الله ندا وقلت أنا يعني لا عبد الله بن مسعود يعني استنبط من هذا الشيء مفهوم قال أن اللي يموت ولا يشرك بالله يدخل الجنة، فإذا الصحابي قد يقول قول مما لا يقال بالرأي استنباطا يعني استنبط الحديث ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، قال إنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. ابن حجر نفسه قال هذا مما لا يقال بالرأي، ما نقول يقال بالرأي كلها مأخوذة من نصوص الإنصاف من نفسك ورد في آيات قرآنية والإنفاق من الإقتار ورد في آيات والبذل السلام للعالم أيضا ورد في أحاديث عديدة جدا، فالتوسع في هذا الباب أمر ليس بسبيل.